مكانة ومنزلة كبيرة في تاريخنا الأدبي والثقافي، وليس مرد هذه القيمة فقط للمواد التي تدرسها أو تطرحها، لكن أيضاً لتاريخ النضال الفكري والثقافي الذي خاضته كليات الآداب على اختلاف أنواعها واختلاف مواقعها الجغرافية في مصر. لهذا كان حرص الحركة الثقافية في صعيد مصر على أن تختار كلية الآداب دون غيرها من كليات الجامعة لكي تكون شريكاً معنا في هذه الندوة وهذه الاحتفالية، ولأننا نعرف جيداً قيمة ومنزلة طلبة وطالبات كلية الآداب، ولأننا حريصون على التفاعل معهم وعلى قراءة أفكارهم وعرض أفكارنا لنفيد منهم ونستفيد، كان هذا الحرص شديداً على اختيار هذا المكان دون غيره من الأماكن الثقافية الكثيرة المتواجدة في محافظة قنا. منذ سنوات بعيدة ذاع وانتشر واستقر في الأذهان أن مفكراً بحجم طه حسين رحمه الله كان يمسك قلماً أحمر ويفتح كتاب الله ثم يضع باللون الأحمر علامات تحت بعض الآيات قائلاً إنها أخطاء من الله. هذه العبارة كانت كأنها عقيدة في أذهان الناس عامة ومتعلمين، وبالبحث والدراسة وقراءة تراث طه حسين كله لم يجد أحد أي شيء من هذا، ولم يحدث في تاريخ طه حسين رحمه الله أن فعل شيئا من هذا من قريب أو من بعيد، لكنه ذلك السجال الذي يتحول دائما إلى سجال شخصي بين المفكر وأطرابه أو أقرانه من المفكرين. ومن أكبر المشكلات التي تحدث في عالمنا الثقافي مشكلة الخلط أو اللبس أو اللغط الذي يحدث كثيراً نتيجة اعتقاد الناس أن ما في الأذهان مقارب أو موافق تماماً إلى ما في الأعيان أو ما في الأرض. المشكلة الكبرى هي مشكلة المعرفة ومشكلة التلقي، كيف يمكن أن يعرف ما بين قوسين، أن يعرف الإنسان ما هو سبيل المعرفة، متى يمكن أن تنتقل الثقافة العربية من معرفة التلقي الشفاهي أو السماعي إلى معرفة القراءة والفكر دون أن أعطي أذنا لأحد، سواء أكان هذا الأحد عالما أو واعظا أو شيخ مسجد أو حتى مدرسا. من المهم جدا أن أقرأ وأن أفكر. أقول هذا الكلام لأننا نحتفل هذه الأيام، لسنا وحدنا، يمكن لي أن أزعم أن مصر كلها والعالم العربي يحتفل بواحد من مفكريه الكبار. اختلف الناس حوله كثيرا واتفقوا حوله كثيرا، كل هذا ليس مهما، لكن المهم أنه ألقى حجرا ثقيلا في بحيرة الثقافة العربية. نحتفل بمرور 70 عاماً على مولده. في يوليو القادم يكمل المحتفى به 70 عاماً على مولده. له أكثر من 20 كتاباً كلها كتب في الفكر بما تحمله كلمة فكر من معنى واسع وعريض. في أوائل 90ات القرن المنصرم كان واحداً من أحاد الناس من كثيرين ممن يدرسون علوم العربية وآدابها، شأنه في ذلك شأن غيره، إلى أن أخرج كتابه المهم وقتها وهو كتاب مفهوم النص، هذا الكتاب الذي أقام الدنيا وأقعدها برؤيته الجديدة للخطاب القرآني. وليس صحيحا على الإطلاق ما يزعمه الكثيرون شفاهة على المنابر وفي الجلسات الخاصة وفي النميمة من أن الرجل يقول كذا وكذا وكذا. الصحيح فقط هو ما هو مخطوط في الكتاب وما هو مبثوث في فصوله. هناك كثير من الكلام الذي يقال لا وجود له على الإطلاق. المهم أننا نحتفل اليوم بقيمة الفكر وقيمة العقل وخطاب الحرية في الثقافة العربية. إن الحرية والعقل قيمتان من القيم التي لم يتعرض لها تراثنا الثقافي كثيرا، كان التعرض لهما على استحياء دائم. قيمة الحرية وقيمة العقل، تلك القيمة التي حاول مفكرون وعلماء كثيرون في السنوات الأخيرة أن يقتربوا منها وأن يكرسوا لها ولاستمرارها في حياتنا ومجتمعاتنا. نحتفل اليوم بذكرى مرور 70 عاما على المفكر الكبير الراحل الدكتور نصر حامد أبو زيد. الدكتور نصر حامد أبو زيد عمل في مصر ثم اضطر إلى أن يترك مصر ليعمل في جامعة ليدن في هولندا فترة طويلة من الوقت، واستمرت بعد ذلك أطروحاته الفكرية في مناخ نعرف بالطبع أنه يتسم بالحرية الشديدة وبالقدرة على تبادل الأفكار. في هذا اللقاء لن نهلل ولن نكبر ولن نصفق كثيرا، بقدر ما أننا سوف نتحاور معا. سوف يقدم البعض قراءته حول مشروع فكر الدكتور طه حسين الدكتور نصر حامد أبو زيد. الأهم من هذا كله أننا سوف نستمع إليكم وإليكن. الحوار مع الطلبة ومع الطالبات هو أكثر أهمية من أي كلام يقال، لأنكم جيل المستقبل وجيل الفكرة القادمة. باسمكم جميعا أتوجه أول ما أتوجه بخالص الشكر والتقدير لكلية الآداب على استضافتها هذه الاحتفالية، ممثلة في صديقنا وأستاذنا الدكتور قرشي عباس دندراوي عميد الكلية. كما نتوجه بخالص الشكر والتقدير لصديقنا وأستاذنا الفاضل الشاعر والمثقف الدكتور حسن مغازي. أما ضيوفنا الكرام فهم الذين قطعوا المسافات الطوال، الذين جاءوا خصيصا ليس فقط من القاهرة، لكن اثنين منهما مقيمان خارج مصر في الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا، لكنهما آثرا الحضور إلى مصر للاحتفال بقيمة العقل والحرية، ممثلة هذه المرة في الدكتور نصر حامد أبو زيد. باسمكم جميعا أرحب بصديق الدكتور نصر حامد أبو زيد والقارئ النهم لمؤلفاته وصاحب المشروع التوثيقي لكل ما كتب الدكتور نصر حامد أبو زيد الأستاذ جمال عمر. وباسمكم أيضا أرحب بعالم من كبار علماء العلم الطبيعي كيميائي تحديدا، لكنه في الفترة الأخيرة آثر أن يتجه إلى الفكر وإلى الثقافة وإلى قراءة الخطابات النقدية والثقافية. له مقالاته وكتبه الكثيرة المنشورة في الصحف والمجلات المصرية والغير المصرية، الدكتور فكري أندراوس. أرحب بأصدقائنا الأدباء والمثقفين والباحثين من محافظة قنا، الباحث الدكتور جمال عطا والباحث والناقد الصديق الأستاذ وائل النجمي. كما أرحب بشاعرنا الجميل الأستاذ رفعت حفني وأخينا وصديقنا الأخصائي الثقافي المبدع الأستاذ عبد الرحمن الخضير. ربما أبدو تقليديا بعض الشيء في مسألة يعني السيد ناظر المدرسة ونرحب بالناس، لكن حتى نتعرف على الأسماء. البحثان هناك بحثان مقدمان مكتوبان من الأستاذ وائل والدكتور جمال عطا، وإحنا هذه الأبحاث سنترك صورة منها لكم للقراءة. سوف يكتفي الباحثان في عرض ورقتيهما بقراءة العناصر الأساسية للورقة، وسوف نستمع أيضا لكلمة مهمة للغاية حول مشروع الدكتور نصر من عند الأستاذ جمال، كما أننا سنستمع إلى كلمة للدكتور فكري أندراوس. لكن قبل كل هذا نبدأ بالكلمة الآن لصاحب هذا المكان الدكتور حسن مغازي. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. رحم الله نصر حامد أبو زيد العالم المدقق المفكر المتثبت كما أمرنا جميعا، فتثبتوا، هذا أمر في العقيدة، من يخالفه لا شك في أنه يخالف العقيدة، حتى لو كان في هذا الشأن يسير وراء أبيه أو جده أو أستاذه أو أيا كان. صاحب هذا الاسم الذي يسير وراءه من يسير هو في القيمة أقل بكثير من أمر العقيدة. العقيدة عندنا أمر ليس قبله أمر، ولعل المشكلة الكبرى التي حاول نصر حامد أبو زيد أن يقتحمها وأن يذلل شعابها أنه فصل رحمه الله وأسكنه فسيح الجنة وتغمده بواسع رحمته بين هذين الأمرين. في ما نسمع، هل كل ما نسمع كل ما نقرأ شرط واحد؟ لا، إن عندنا مسموعا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هو الوحي بشقيه قرآنا وحديثا، ثم جميع ما نسمعه بعد هذا الوحي، جميع ما نقرأه بعد هذا الوحي أهله ينطبق عليهم حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أول هؤلاء الخطائين لو أردنا ترتيبهم تاريخيا، أول الخطائين ولو أردنا ترتيبهم في عمق الخطأ أيضا لأنهم هم الذين دلوا من بعدهم، أول الخطائين سلفنا الصالح رضوان الله عليه، هم الذين يسير وراءهم كثير من الذين يخطئون الآن، إنهم هم أول من انطبق عليهم قبلنا نحن أنهم من بني آدم أولا، وأنهم خطاؤون بصيغة المبالغة لا بصيغة المشبهة ولا باسم الفاعل ولا بالفعل الماضي ولا بالفعل المضارع. لم يقل نبينا إنه يخطئ ولا أخطأ مرة واحدة ولا مخطئ ولا خطئ، وإنما خطاؤون كثير الخطأ كل بني آدم دون استثناء. لم يستثني محمد صلى الله عليه وسلم، لم يقل إلا أبا حنيفة، ولم يقل إلا فلان أو فلان، كلهم دون استثناء شرط واحد خطأوا. ثم في درجات في هذا الخطأ درجات، منا من خطأه كبير جدا، ومنا من خطأه يمكن إصلاحه، وظني أن كبر الخطأ وصغره يعتمد من بين ما يعتمد على كونه ذاتي أو غيري، كون الخطأ ذاتيا أو غيريا. وأظن أن أخطئ أنا لأني أتبع فلان، هذا يؤدي إلى كون هذا الخطأ كبيرا جدا من ان اخطئ انا في امر لاني انا افكر فيه ذاتيا، حيث اني بعد ان كرمني ربي بميزه واحده على بقيه مخلوقاته، كرم الانسان بميزه واحده على الحيوان والنبات والجماد وجميع المخلوقات، الامانه التي حملها ذلك المخلوق الظلوم الجهول بنص الايه الكريمه، هنا ان اربط عقلي بحذاء غيري كي يجرني، هذا يعني اني تنازلت عن هذه المكرمه وصيرت نفسي مثل الكرسي، مثل الحصان، مثل عود القصب، مثل اي مخلوق اخر غير الانسان. تلك المخلوقات هي التي تجار، ولا يضرها ان تجار، لكن الانسان لا يصح له ابدا باي حال من الاحوال ان يجار، انما ينبغي ان يكون هو مفكرا من ذاته، وربما يجر غيره الى الصواب ان وجدهم على غير جادة الصواب. نصر حامد ابو زيد فرق بين نوعين من النقل من النص، قال في كتابه نقد الخطاب الديني ان النص صنفان، صنف نص اصلي هو الوحي بشقين، وكل ما عداه سماه نصر حامد ابو زيد نص ثانوي، لأن الأصلي هو ما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه كما قال هو، الوحي بشقين، والثانوي هو كل ما نحن ينبغي أن نتداوله بيننا وبين أنفسنا. وإذا كانت العبارة الشائعة قبل نصر حامد أبو زيد إنه لا اجتهاد مع النص، فإن أول من كسر هذه الأقولة، وأنا أقصد هذه الصيغة، أول من حطم هذه المقولة هو نصر حامد أبو زيد حينما قال إنه بالعكس، إنه لا اجتهاد إلا في نص، فيما نجتهد إلا ما نجتهد في نص، إلا أن الكلمة نص ليست ذات دلالة واحدة، إن الشائع المنتشر الفاشي في دلالة نص كلام منقول عن غيرنا، وهذا هو اقل الدلالتين. ان علم اصول الفقه لمن درسوا اصول الفقه يصنف اللفظ في اللغه اية لغه خمسه اصناف، من بينها صنف من الالفاظ يسمى نصا، هو ذلك اللفظ الذي دلالته واضحه جليه لا تحتاج الى ما يفهمنا اياه، نفهمه من اول لحظه، هذا اللفظ نسميه نصنفه في علم اصول الفقه على انه لفظ نص، الله احد هذا لفظ نص لا يحتاج الى من يفهمنا اياه، لكن توجد الفاظ اخرى ربما نختلف، الاثنان يختلفان في فهم الالفاظ، وهذا شان الناس العقلاء، الناس غير العقلاء الذين لا يستخدمون عقولهم قد لا يختلفون لأنهم شرط واحد، إنما الذين يختلفون من بني الإنسان العقلاء، ويختلفون آنئذ فيما هو غير نص، غير واضح الدلالة، وعليه فالكلمة نص حين استخدمها نصر حامد أبو زيد في قوله لا اجتهاد إلا في نص، المقصود الدلالة الأولى، الدلالة الشائعة، أما اللفظ ذو الدلالة الواضحة عند كل العقول ولا يحتاج إلى إعادة فكر كي يفهم، فإنه أصلاً ليس مجال الحوار، إنما مجال الحوار ذلك القول الذي ربما أفهمه أنا بفهم مختلف عن فهمك أنت، هنا يأتي الاجتهاد، لذلك قال لا اجتهاد إلا في نص، مخالفا كل من سبقوه على مدار 14 قرنا من الزمان، كانت تكرر القالة، وأنا أقصد القالة وليس المقالة، كانت تكرر القالة لا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد في نص، لا اجتهاد مع النص، إنه كسر الحلقة قائلا انه لا اجتهاد الا في نص قاصدا تلك الدلالة الاولى. تعالوا ننظر في نص الان. شرح ابن حجر العسقلاني في سلفنا الصالح رضوان الله عليه رحمهم الله واسكنهم فسيح الجنه حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري وهو حديث شائع فاشل منتشر. من احب الناس بحكم صحابتي يا رسول الله؟ قال امك. قال ثم اي؟ ثم من؟ في روايتين. قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال ابوك. قال ابن حجر تلك القامه العاليه السامقه الشامخه في تراثنا الاسلامي ابن حجر العسقلاني هذا شيء يعني عالي جدا لمن لا يعرف. ومع ذلك انظر في تلك القامه الشامخه لانه بشر من ابن ادم خطا بنص النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولما سيدنا محمد بيقول لنا حاجه مش واقعه خطأ. نعم خطأ. قال إذن للأم ثلاثة أمثال الأب. هذا هكذا فهم من نص مباشر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. تغفر أمك مرة واحدة أبوك. لكنه يبدو أنه نسي إلى فترة ما من الزمن نص الآية الكريمة لما الواحد يموت في الميراث في علم الفرائض في حالة من حالات علم المواريث فلأبويه لكل واحد منهما السدس يعني هما متساويان في هذه الزاوية الأب والأم. إنما الفهم ليس هكذا يا ابن حجر رحمك الله يا جدي الرائع يا أستاذي الجليل رحمك الله وأسكنك فسيح الجنة ما هكذا تورد الإبل يا ابن حجر. كيف إن البيئة العربية التي انطلق فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن ننظر في سياق النصوص قبل أن ننظر في النصوص. كان يحدث رجلا أم كان يحدث امرأة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث مباشرة كان يوجه الحديث إلى الصحابي الجليل وليس إلى الصحابية الجليلة. عندما سأله من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله قال أمك. لو كان ظني أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا الكلام مني لو كان يخاطب امرأة لكان النص مختلف لأن البيئة العربية أن الذكر لا يكون في مجالس الإناث ربما لا يرى أمه إلا لماما لأنه إما في غزو وإما في جهاد وإما في تجارة وإما في عمل وإما في جلسات أدب وشعر مع الرجال مع أبيه وعمه وخاله وجده. وربما كان من غير الوارد أن يجلس الرجل في مجالس النساء حتى مع أمه. وربما هذا في بيئاتنا نحن هنا سهل حتى يوم الناس هذا. فلأن الذكر بعيد عن أمه لا يرى ربما فضلها عليه ويرى دوما فضل أبيه عليه ربما ينسى هذا الرجل فضل أمه الذي لا يرى إلا لماما. لذلك أظن كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقصد إلى هذا قصدا. أحق الناس أيها الرجل بحسن صحابتك ليس هذا الرجل الذي تجلس معه دواما ليلا ونهارا في غزو وفي فتح وفي تجارة وفي غيره وإنما تلك التي يمكن أن ينسى فضلها. هذا يعني العودة إلى ما ذكرت منذ قليل لو كان يحادث امرأة لتوقعنا أن يكون النص بالعكس. لو سألته صحابية جليلة من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله أظن لقال لها أبوك ثم أبوك ثم أبوك ثم أمك. أظنها ثم سرى الفكر منتشرا في أنه لا اجتهاد مع النص في فكرنا العربي المسلم وهو الآن وهو آنذاك هامة الفكر ورأسه على مستوى الكون على مستوى العالم. ترى في جميع مفاصل الثقافة العربية المسلمة، تستطيع أن تقول في جميع مفاصل الثقافة العالمية آنذاك. ولعله من المناسب أن أدلب الآن إلى ما يخصني أنا شخصيا في تخصص في النحو وفي الصرف وفي العروض، أن يربط كل شيء بالعقيدة. طبعا هذا واجب وضروري وحاسم وحازم وحتمي، لا بد في حياتنا أن يحدث هذا. لكن أن نصنع غشاء بيننا وبين الحياة بدعوى أننا فهمنا من نص الوحي أمرا، هذا لا يصح. يعني إذا كان الناس يقولون إن العلمانية فصل الدين عن السياسة في الفهم الخطأ لهذا المصطلح، فإنني أستطيع أن أقول إنه لا يصح في مقابل هذا أن نفصل الدين عن حركة المجتمع، عن العقل الحر المفكر. لا يصح أن نوقف عقولنا دون تفكير معتمدين على أن غيرنا يجرنا إلى ما فهمه هو من نص ربنا، من نص وحينا المقدس. لماذا لا نفهم نحن وقد أهلنا لهذا الفهم؟ يقول النحويون مثلا إنه لا يتوقع أن يوجد فاعلان لفعل واحد، حيث إنه لا يمكن أن يتصور خالقين لمخلوق واحد. هكذا ربطوها بالعقيدة متناسينا. أن لدينا بابا كبيرا من أبواب النحو اسمه التنازع، فيه فاعلان لفعل واحد يتنازعان عليه، يتنازع الفاعلان عليه. ويقول النحويون إنه لا يصح أن يوجد الفاعل قبل الفعل في الجملة العربية، حيث إنه لا يمكنك أن تصل بفكرك إلى الخالق قبل التفكير في الخلق. وهذا أمر أظنه غير صحيح بالمرة، لأنه يمكنك أن تصل إلى الخالق دون أن تفكر إذا أتاك وحي واتبعته، ويمكنك أن تصل إلى وجود الخالق سبحانه وتعالى بالفكر كما فعل أبونا إبراهيم عليه السلام، هذا ربي هذا أكبر، قبل أن يوحى إليه بالقياس العقلي. يحاول الإنسان قدر إمكاناته طبعا، وهي إمكانات محدودة، لا بد من الإحتياج إلى الوحي نعم، لكن علينا أن نعمل عقولنا في كل شيء، لا نترك شيئا دون تفكير، أن نعمله بعمق شديد وبتحليل عريض، محاولين قدر إمكاناتنا التي وهبنا إياها أن نصل إلى شيء من الحقيقة. هكذا أمرنا في العقيدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفلا يتدبرون القول أم على قلوب أقفالها؟ كأننا إن لم نفكر القرآن، نعم، إن لم نفكر في القرآن، في القرآن أفلا يتدبرون القرآن، نعم أحسنت يا رجل، إلا نفكر في القرآن فنحن خارجين على حدود العقيدة، وأقفلنا قلوبنا بإفلس النار برزة، وقلوبنا ربما يرد بها العقول أيضا. علينا أن نعيد النظر في كل شيء في حياتنا، إن المسلمات الرواسخ في حياتنا أشد هذه الأفكار احتياجا إلى إعادة النظر. كل طلعة شمس، كل صبح نحتاج إلى إعادة النظر في المسلمات الرواسخ من أفكارنا، طالما تعدينا مسألة الوحي بشقين. نحن لا نعيد النظر طبعاً على الإطلاق في أن الله موجود، وأنه واحد، وأنه أرسل إلينا أنبياء، وأنه توجد ملائكة، وأن لدينا بعثاً ونشوراً وجنة، هذا لا يحتاج طبعاً مستحيل. إنما علينا أن نعيد النظر كرتين، ولن ينقلب إلينا البصر خاسئاً أبداً، في كل مسلمة من المسلمات الرواسخ التي نعيشها في حياتنا من أفكارنا بعد هذين الأمرين القرآن والسنة. يعني هذا مقعد هكذا يقال، ربما لو فكرت الآن فيه مرة أخرى وأعدت النظر فيه مرتين أن أصل إلى أنه بعقلي ليس مقعدا، ربما يكون مسؤول مريض إننا يعني. إن حاضر إنني عشت التجربة في تسعينات القرن الماضي التي عاشها هذا العالم الذي نحتفي به اليوم، نصر حامد أبو زيد. عشت المسألة برمتها منذ منتصف التسعينات عندما تقدم بعدد من البحوث ليرجع بها إلى أستاذ في البلاغة العربية مقدما بحوثا في الفكر الديني كيف يفهم بلاغيا، وكان من اللجنة التي ترقي الأساتذة آنئذ أستاذي رحمه الله الدكتور عبد الصبور شاهين وأستاذي رحمه الله محمد بن داجي حسن، وكان أبرز أستاذين يهاجمان فكر نصر حامد أبو زيد لدرجة أنهما جمعا حولهما جموعا من علية القوم ومن دهمائهم، والمظاهرات شفت اللي حصل امبارح في كلية الآداب، والمظاهرات ضد نصر حامد أبو زيد سواء على مستوى الإعلام أو على مستوى الجامعة رأيناها بأم أعيننا آنئذ، لأن نصر حامد أبو زيد مارق. كيف يفكر بهذه الطريقة؟ كيف يقول إن ابن حجر لابد أن نعيد النظر فيه؟ وهكذا وهكذا تمر الأيام تباعاً عامين على الأكثر، ويصدر أحد أستاذي الجليلين هذين اللذين ذكرت عبد الصبور شاهين كتابه الذائع الشائع الفاشي الشهير أبي آدم بين الأسطورة والحقيقة، وتنعقد جلسات محاكمة عقلية رائعة حوارية متميزة في مدرج ثلاثة في قاعة زكي مبارك في كلية دار العلوم التي يجلس فيها 1000 مقعد على الأقل ولا يكفي يا أشرف بولاق، فتنتشر شاشات إلى الأماكن المجاورة للكلية في فنائها وردهاتها ألوف مؤلفة تجلس لدرج محاكمة عبد الصبور شاهين على كتابه هذا الذي ذهب فيه مقلدا شحرور قبله إلى أن آدم ليس آدم واحد، إن قبله أوادم متعددين، وما آدم الأخير هذا إلا حلقة من سلسلة، وكان الأوادم السابقون ينجبون ليس ناسا وإنما بشرا، إنما آدم الأخير الذي أنجب الإنسان، وفرق في الدلالة بين اللفظين بشر وإنسان، هكذا قال عبد الصبور شاهين وهو على حق معتمدا على آية القرآن الكريم، لم تقل آية من الآية أبدا يا أيها البشر افعلوا أو لا تفعلوا، إنما كل آيات التكليف جاءت يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، أما البشر فلم يوجه إليه تكليف لأن المخلوقات البشرية ما كانت جاهزة لتلقي وحي أصل أو لتلقي تكليف، إنما الإنسان هو الذي يستطيع أن يعقل وأن يفكر وأن ينفذ التكليف، لذلك جاء آدم الأخير أبونا آدم عليه السلام النبي المرسل ومن بعده الإنسان أبناء نحن أنا وأنت وأنت، أما الأوادم الذين قبل هذا هكذا ذهب عبد الصبور شاهين باستنطاق آية القرآن الكريم أن لدينا أوادم من قبلها، انعقدت جلسات المحاكمة والحوار في كلية العلوم 3 أيام متوالية وخمس ليالي حسومة أو 4 ليالي حسومة ولم تنتهي إلى نهاية، إنما من الذي نصر عبد الصبور شاهين في محنته؟ ذلك الشخص الذي هاجر إلى هولندا، نصر حامد أبو زيد بحكم أصدره عبد الصبور شاهين. الحقيقة أغلى عند أهلها من كل خلاف، لأن الحقيقة غالية، لا مانع أبدا من أن أنصر خصمي إذا وصل إليها، أن أشجعه عليها. نصر حامد أبو زيد لأنه عاقل مثقف مفكر ينصر خصمه الذي تسبب في هجرته ارتباطه وفي الحكم بردته والتفريق بينه وبين زوجته وهجرته الى خارج البلاد الى هولندا من هولندا، ارسل الله سبحانه ابو زيد مناصرته لعبد الصبور شاهين في فكره الرائع هذا. لذلك تنعقد جلسات حوار بين الناس جميعا في سبعينيته الان كي نصل الى شيء من فكر الرسول حامد ابو زيد. عندي من الفكر كثير متعدد لاني عشت التجربه، لكن لا اود ان اثقل عليكم، انما جئنا لنستمع الى ضيوفنا الاعزاء الكرام، وان احتجنا ان نتحدث في هذا الامر من بعدهم او في الحلقات القادمه من حلقات نادي الادب والفكر، وهم يسعدون بهذا بان نوالي الحلقات في الحديث عن هذا العالم، فنحن ان شاء الله مستعدون لهذا. اهلا وسهلا بضيوفنا الكرام، نحن يعني في شوق الى ان نستمع اليكم. نشكر الدكتور حسن مغازي على كلمته الطيبة، وبعض الإخوة الذين يرفعون أيديهم أو أصابعهم الرقيقة طالبين الكلمة، سوف تتاح الكلمة، هي حق لكم جميعا، لكن بعد أن ينتهي الزملاء من إلقاء كلماتهم. أكثر من 3 سنوات كاملة وهو يسجل ويوثق ويسأل ويحاور ويطير من هنا ويحلق إلى هناك، بحثا عن كل دراسة كتبها الدكتور نصر حامد أبو زيد، بحثا عن كل حوار أدلى به لصحيفة أو لإعلامي، حتى خرج منذ أسابيع قليلة الكتاب الضخم أنا نصر. كتاب أنا نصر صدر منذ أسابيع قليلة واحتفت به القاهرة والمنتديات الثقافية. هل الكتاب سيرة ذاتية للراحل نصر حامد؟ هل هو قراءة في مشروعه الفكري؟ هل هو نسيج وخليط معا حول مشروع دكتور نصر حامد وحول مشروع الكتاب وحول البحث والتأويل وكل ما يعن عن هذا المفكر وخطابه؟ نستمع الآن إلى كلمة الأستاذ جمال عمر صاحب كتاب أنا نصر. هو اولا يعني انا قدامي وقت قد ايه؟ يعني مثلا نقول ربع ساعه عشان نقدر نبلور الافكار يعني. ثانيا انا بشكر كليه الاداب وبشكر الدكتور حسن وبشكر الاستاذ اشرف البولاقي يعني صاحب الدعوة، واحنا تواصلنا على الانترنت من اسابيع يعني للترتيب قبل مجيء للقاهرة للترتيب للندوة دي، وبشعر بقلق من البلاغة اللي انا بسمعها في القاعة، وارجوكم ان انتوا تعذروني من اخطائي في اللغة وفي النحو، واحنا قاعدين مع دكتور في النحو. ف انا جاي هنا عشان اسمع اكتر من ان انا اقول، وجاي هنا عشان اتعلم اكتر من ان انا اضيف لاي من الحاضرين شيء. جمال حمدان الله يرحمه اللي كتب شخصية مصر كان من الناحية البلاغية رائع جدا، عنده قدرة بلاغية جميلة في تجسيد أفكاره لغويا، وأنا يعني مع الناس الـ الـ الـ الـ الـ الـ زي الدكتور حسن وزي الدكتور جمال وزي الدكتور وائل، ياريت حد يهتم بالشغل البلاغة اللي عمله جمال حمدان في شخصية مصر، وكان بيقدر يلخص الأفكار في جمل بسيطة ممكن تعلقها حلق في ودانك. ومن ضمن الجمل اللي ما زالت معايا وهتعيش معايا، قال الدلتا أمدت مصر بالمال، الدلتا أمدت مصر بالمال وأمدها الصعيد بالرجال. وأنا هضيف عليه للحضور اللي موجودين معايا، كلمة الرجال ما بتعنيش الرجال الذكور، الرجال تعني الرجال والنساء، لأن اللغة العربية عندنا لغة متعصبة للذكر على الأنثى، فإحنا لازم نغير في بنية اللغة ذاتها. يعني ليه كلية الأداب؟ وده عطفا على الكلام اللي قاله أخي العزيز أستاذ أشرف البولاقي. عملية التحديث عندنا اللي مرت بها مصر خلال 200 سنة الأخيرة، لطبيعة عملية التحديث وبدايتها إن عملية التحديث جاية من فوق لتحت، من محمد علي باشا اللي عايز يعمل مجتمع ودولة حديثة، فالسياسي دايما عينه على السريع والمباشر، رد الفعل السريع، ما بيحرثش الأرض للمدى الايه البعيد. فكانت عملية التحديث بنبتدي بالكليات او بالمدارس العليا، ابتدينا بالمدارس العليا زي الطب، وزي وبعدين نكتشف ان احنا عايزين ناس اللي هيخش المدارس دي، فبدأ يهتم بالتعليم حتى وصلنا للتعليم، فالهرم ابتدى عندنا ايه مقلوب. دي نقطة. النقطة الثانية ان عملية التحديث عندنا اهتمت بال عايزين نجيب النتاج التكنولوجي اللي خدته واللي تقدمت بيه اوروبا، فاهتمينا بايه بالعلوم الطبيعية زي الفيزياء والكيمياء والاحياء، بندور على الاشياء الايه الاجرائية الملموسة، ولم نهتم بال يعني اهتمينا بالثمرة، نقطة في الثمرة، لكن ما اهتمناش بالشجرة والجدر والتربة اللي طلعت الثمرة دي. فأصبح عندنا الحداثة عندنا زي ما أنا حطها بين قوسين كده، حداثة أو عملية تحديث تسليم مفتاح، نجيبها جاهزة، نروح نجيب من أوروبا الجامعة ونجيب الدرجة العلمية بدل العالمية في الأزهر تبقى الدكتوراه، ونجيب المدرجات ونجيب المنصة والجمهور، لكن الأساس اللي قامت عليه الجامعة من ناحية التفكير والنقد والتساؤل نهملها. فده اللي أدى بينا إن بعد 200 سنة لسه في نفس المكان. وكنا بنتكلم قبل بداية الندوة على ان لو رجعت للكلام اللي كان بيقوله الشيخ محمد عبده في بداية القرن العشرين، كان الكلام عن ايه؟ كلام عن الحجاب، تعليم المرأة، تعليم المرأة عند اسم امين، فوائد البنوك، كان زي ايامها البوسطة وفوائد النحت والتصوير، نفس القضايا. احنا من ايه؟ فبندور في ايه؟ في دائرة مفرغة. السؤال هو ليه احنا بندور في نفس القضايا، واخاف ان احنا بعد 100 سنة الابناء والاحفاد يجوا برضو يتناقشوا في نفس الايه القضايا. عطفا على بقى موضوع نصر ابو زيد، هو ليه يعني نصر ابو زيد ده، انا ليه مهتم بيه وليه بعمل عنه كتاب، وليه بقالي 22 سنة بجمع الشغل بتاع نصر ابو زيد، يعني وانا لا متخصص في الدراسات الاسلاميه ولا كنت طالب عنده ولا واحد عايز يعمل دكتوراه ولا ماجستير في الدراسات الاسلاميه ولا الكلام ده كله. الدلاله الحقيقيه لنصر ابو زيد، بعيد بقى عن الافكار اللي قالها اللي ممكن نتفق معها او نختلف وممكن نتجاوزها، وبما ان احنا راكبين على كتافه دلوقتي نشوف ابعد منه، الدلالة الحقيقية في قضية نصر أبو زيد إن اللي حصل في التسعينات واللي أشار إليه دكتور حسن، إن كان في حالة احتقان في البلد بين طيارين، وكان ناقص ليها عود الكبريت، تجسدت بقى في عمليات اغتيال زي اغتيال رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب، محاوله اغتيال وزير الاعلام رئيس الوزراء وزير الداخليه، واغتيال الفرج فوده، وطعن نجيب محفوظ في رقبته، والقضايا اللي كانت موجوده. فكانت المجتمع في حاله انقسام، وكان ناقص وعود الكبريت. قضيه التاريه جت في هذا الاطار، فاصبحت العمليه ايه؟ صراع قبائل، عدو عدوي صديق. لكن لا حد كان، لا الناس اللي كانوا بيدافعوا عنه قروا هو بيقول ايه، لدرجه ان واحد جه بيقول له ايه، انا ادافع عنك وعن حريتك في رايك، وحضرتك بتشتغل ايه؟ بيسالوا حضرتك بتشتغل ايه؟ يبقى معناها ان ما كانش فيه ادراك لايه هي القضايا، ولا ايه هو الصراع على ايه، ولا الافكار على ايه. هي مجرد سجال، والسجال ده هو اللي مخلينا بعد 100 سنه لسه بنتكلم في الكلام اللي كان بيتكلم فيه قاسم امين ومحمد عبده و و و وهنتكلم فيه بعد شويه، اذا ما غيرناش شروط الكلام بتاعنا. فالدلاله الحقيقيه عند نصر ابو زيد بقى مش الافكار. وعلى فكره كلمه المشروع الفكري، هو كان دايما يقول انا لست صاحب مشروع فكري، انا باحث. باحث يعني ايه؟ في سؤال بيشغلني بدور على إجابة لهذا السؤال، الإجابة يتولد عنها إجابة أسئلة أخرى، ولو توفر الوقت في نقاشكم وأسئلتكم هتكلم بالتفصيل ايه هي المراحل اللي مر بيها، وازاي الدلالة الحقيقية هو فعل التفكير المستمر. الحرب دلوقتي موجودة على ايه؟ على ان استخدام عقولنا كمجرد تابعين، ودي حالة مريحة على فكرة، ان انا يتقال لي اعمل ايه امتى، دي بتريحني انا، ما بحتاجش افكر. فيتقال لي كل موقف في كتالوج تعمل في الموقف ده ايه، من اول دخول الحمام لليلة الدخلة محطوطة القواعد بتاعت سلوكك. فانت مش محتاج بقى تفكر ولا تقرر ولا تاخد قرار تتحمل انت ايه مسؤوليته، ده فكر وطريقة ان انت تبقى تابع. وده وعلى فكرة مش في التيار الديني بس، ممكن اللي بيتكلم عن العلمانية واللي بيتكلم عن الحداثة واللي بيتكلم عن الماركسية يبقى سلفي، مجرد ناقل، مجرد تابع. فهي مجرد ايه؟ أقنعة لقالب واحد هو الاستبداد والاتباع. والاتباع ده بيؤدي في النهاية إلى التبعية للخارج اللي احنا بنعيش فيها دي. فاحنا في مرحلة اتباع، سواء كنا بنتبع أسلافنا أو بنتبع أسلاف الآخرين، بتأدي لنا للتبعية اللي احنا بنعيشها دلوقتي. ان انت بقى ايه؟ طب يا عم انت تعب نفسك ليه؟ ان الله سبحانه وتعالى قد سخرهم لنا، هم يعملوا الطيارات واحنا نركبها، هم يصنعوا السيارات واحنا نشتريها. فانت طول الوقت مستهلك، مستهلك للتكنولوجيا، مستهلك للمعرفة، مستهلك. تعيش عالة على السابقين لك وعلى الآخر. والخروج من حالة التبعية والاتباع ومن حالة العالة دي مخرجها من وجهة نظري حاجتين. أولا التفكير، التفكير سواء بقى كان جاي من الإمام الشافعي ولا جاي من نصر أبو زيد ولا جاي من كانت ولا هيجل ولا، إذا سلمت عقلك أصبحت تابع. وأنا بحرضكم على الدكتور حسن دلوقتي، لأن هي ده هو ده اللي بيخلي الحياة الجامعية لها معنى. بدون التفكير ده نصبح أداة، تصبح أداة أي نسمة تحركك بقى في أي اتجاه، من أول السياسي لشيخ الجامع للقص في الكنيسة للأستاذ في الجامعة للضابط للمخبر في الاسم. لا لا لا لا ف لابد ان نبدا من ايه؟ فعل التفكير. وفعل التفكير بيبدا بالسؤال. السؤال اولا اولا اولا، ما يبداش بالاجابه. الدكتور اللي يناقشك ويبدا باجابه اعرف ان هو يغمطك حقا. ده بيبدا بالسؤال واحنا الاثنين بندور على الإجابة، ورحلة البحث العلمي مش محطة وصول. البحث العلمي هو المشوار في محاولة الوصول. الجانب الثاني بقى جانب بجانب التفكير، الإبداع. حاربوهم بالإبداع، بس الإبداع الحقيقي. الشاعر اللي بيطلع قصيدة مبدعة هو يحارب طيب الخطاب النقيب. الباحث اللي بيجاوب وبيسعى وراء سؤال حقيقي وبيحارب الخطاب النقيب. الطالب اللي بيسأل سؤال حقيقي في المحاضرة أو في المناقشة بيساهم في الإبداع. فدي دلالات نصر أبو زيد. وعلى فكرة النهضة مش بتاع بقى مشروع النهضة، النهضة ليست من كلية العلوم ولا بالطب ولا الهندسة، الآداب. ولأن كلية الآداب لم تقم بدورها في تكوين فكر نقدي في الفلسفة وفي الآداب وفي الفكر والآخره، احنا وضعنا ده. ولن تقوم لهذا البلد قائمة بدون كلية الأداب. مش عشان احنا هنا في كلية الأداب ومع الطلبة وكده، لا، لان ده الجانب الإجرائي اللي ركز عليه محمد علي واللي ركز عليه جمال عبد الناصر واللي ركز عليه، فوصلنا للي احنا فيه. التركيز على ان انت تخرج طبيب ومهندس والأخر بس دماغه فاضية، لا متكون فكريا من ناحية انه يكون مهتم بالفن والادب والفلسفة والاجتماع. اي باحث علمي حقق انجاز في مجال العلم، والناس كلها عمالة تتكلم عن احمد زويل، اذا ما كانش عنده تكوين متكامل من ناحية فكر وفن وادب بيبقى مجرد سلفي في طار العلم. مجرد هقول تعبير ممكن يزعل الدكتور حسن مش موجود، مشكلة بقى. ان يبقى الفرق ما بين الطالب والاستاذ ان ده قمع والتاني قرطاس. مفيش ابداع. واسف ان كنت اطلت، ومتشوق لسماع اسئلتكم بعد الاستماع للمداخلتين. مرة أخرى أشير وأركز إلى الخطورة التي يمثلها الطلبة والطالبات في الجامعة. لستم هملا كما قد تتصورون، ولستم بلا خطر كما قد تتخيرون. أنتم الأمل الحقيقي، وأنتم القادرون وحدكم على إحداث النقلة الحضارية في مصر كلها. الكثيرون الذين لم يقرأوا شيئا للدكتور نصر حامد أبو زيد، ها أنا ذا أدعوه، أنا عندي كتب الراحل العظيم. من يريد أن يقرأ كتابا يشرفني بالحضور إلى قصر الثقافة، يأخذ الكتاب يقرأه ثم يعيده، ومن حقه بعد ذلك أن يتفق أو يختلف. وليس نصر حامد فقط، أي أحد آخر، حتى كتاب الدكتور عبصبور بتاع أبي آدم، أي كتب. المهم أن تتحرك، أن يقرأ الإنسان ليكون اختلافه أو اتفاقه حقيقيا. قراءة موجزة حول أحد ملامح محاولات الدكتور نصر حامد أبو زيد في التراث والتأويل، وهما المحوران الكبيران اللذان كان دعامتين أساسيتين في بحثه الدؤوب مع الناقد الدكتور جمال عطا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين. أما بعد، لن أطيل عليكم وسأحاول باختصار أو في عجالة أتحدث عن مشروع، وإن كان الأستاذ يمال لا يعده مشروعا، مشروع نصر حامد أبو زيد، وأحاول أتوقف على الدروس المستفادة من نصر حامد أبو زيد. يمكن الورقة بعنوان مشروع نصر حامد أبو زيد بين إساءة الفهم وإنتاج معرفة علمية بالتراث. باختصار، يمكن معظم إنتاج نصر حامد أبو زيد هو دعوة للقراءة، دعوة للتفكير، دعوة للتساؤل، دعوة إلى التفكير في أي شيء. يمكن الدكتور نصر حامد أبو زيد علمنا أن نقرأ النصوص في سياقاتها. يعني لو حبينا مثلا نتكلم عن مشروع نصر حامد أبو زيد، هنلاقي أن نصر حامد أبو زيد بدأ مشروعه في بداية الثمانينات، وأنتوا الكل يعرف طبعا أن النكسة 67 سببت لنا كلنا صدمة. هناك من الناس من فكر أن هذه الأزمة أو هذه الهزيمة سببها البعد عن الله والبعد عن الدين وما إلى ذلك. هناك أيضا من الناس من فكر أن هذه الهزيمة سببها البعد عن التقنية والبعد عن التكنولوجيا والبعد عن الحضارة. باختصار ممكن نقول أن هناك كان في اتجاهين أو في تيارين، في تيار بيميل إلى التراث، وفي تيار بيميل إلى فكرة الحضارة والأخذ عن الغرب بما أنه متقدم في هذه الفترة. وأعتقد أن كلاهما كان على خطأ، لأن فكرة التبعية هي ما يحاول نصر حامد أبو زيد أن يهدمها. يعني فكرة التبعية لابد لكي تكون مبدعاً أن تتخلص من هذه التبعية. ويمكن لو أخذناها على المستوى البسيط، يعني حتى على مستوى الأسرة، لو أنت بقيت تابع لأبيك تبعية مطلقة، فأعتقد أن ده طبعاً هيبقى يعني ممكن يسبب لك الكثير من العوائق اللي ممكن تعيقك في التقدم أو في إنتاج أو في المخالفة. بالنسبة لمشروع نصر حامد أبو زيد، في الفترة فيما بعد 67 كثير من الباحثين دفعتهم الصدمة إلى فكرة التساؤل، وابتدوا ما يثقوش في أي كتابات أو في أي نصوص. فنجد لدينا مثلا على سبيل المثال، يمكن الدكتور في دكتور في تاريخ الدكتور شريف يونس حاول أن يقرأ التراث قراءة علمية. ابتدى كثير من العلماء أو المتخصصين في الجامعات أو المفكرين العظام أن يقرأوا قراءة علمية بعيداً عن الانطوائية أو الذاتية، أو بعيداً عن بعض المناهج اللي كانوا متخذينها عند السلف. على سبيل المثال نجد مثلاً قراءة زي قراءة الدكتور شريف يونس في علم التاريخ، قال إحنا مكان ما ندرس التاريخ كده ونتقبله كلياً لابد أن نفكر فيما كتب هذا التاريخ وفي أي ظروف كتب. يعني لابد أن ألقي بالضوء على هذا السياق، لأن السياق مهم جدا في تشكيل المعنى. وحنشوف الكلام طبعا، هنتكلم عن نصر حامد أبو زيد الاستفادة في مشروعه اللي هنتكلم عليه إن شاء الله. أيضا نجد في مثلا في العقول النقدية كثير، وعلى سبيل المثال مثلا نجد الدكتور سيد البحراوي وغيره من النقاد حاولوا أن يقيموا معرفة علمية بالنصوص. نصر حامد أبو زيد يعتبر ماشي على هذا المنوال. والمشكلة الكبيرة لنصر حامد أبو زيد إن كانت النصوص أو المادة التي سيعمل عليها هي الدراسات القرآنية، ونحن عارفين طبعا من الصعب جدا أو بيبقى يعني هذه من الأشياء اللي لها قداسة، كان من الصعب جدا، ويمكن هو ده اللي أثار الضجة بتاعة نصر حامد أبو زيد. نصر حامد أبو زيد أراد أن يقرأ الدراسات القرآنية أو يتعرف عن العلم على الإسلام بطريقة علمية، بطريقة علمية لا يتبع فيها السلف، أو مش عاوزين نقول يتبع، يعني لا يأخذ أو سماعا، لابد أن يفكر وينقد ويتساءل هنا وهناك. مشروع نصر حامد أبو زيد يعني أنا بقسم المرحلتين أو نقطتين، هما متزامنتين ولكن هحاول أفصل بينهم فصل إجرائي. نصر حامد أبو زيد اتجه إلى التراث، حاول أن يقرأ المدونات. وقبل أن نتحدث عن ذلك، نصر حامد أبو زيد فرق تفريقة مهمة جدا، هي الفرق ما بين النص القرآني اللي هو نص القرآن وما بين الفكر الديني. الفكر الديني هو عبارة عن نصوص كتبت على النص القرآني، سواء مثلا اجتهاد الإمام السيوطي أو الشافعي أو أبو حنيفة أو المذاهب الفقهية كلها، كل هذا تفكير بشري. يعني هذه التفرقة لخصها نصر حامد أبو زيد في أن القرآن إلهي التنزيل ولكنه بشري التأويل. نصر حامد أبو زيد بدأ بالمدونات الفقهية أو الخطابات أو النصوص التي كتبت على النص القرآني بما فيها من تفاسير وبعض الأشياء عن الفقه وما إلى ذلك. نصر حامد أبو زيد لما فكر قال إن هذه بما أن هذه هذا الفقه أو هذه التفسيرات بما أنها صدرت عن بشر، طبعا إحنا كلنا بشر ولا بد أن يكون هناك في نوع من الذاتية. معظم هذه الكتابات الشروحات أو التفسيرات أو العلوم الفقهية والشرعية كتبت في فترة، طبعا نعرف كثير من الصراعات اللي كانت بعد السقيفة، والصراعات ما بين بني أمية وبني العباس، والصراعات التي كانت بين بني أمية وبعضهم البعض، كل هؤلاء يعني احنا مش عايزين طبعا ايه يعني نتهم الكل. اعتقد ان كتابة او كتابة نصوص في هذه الفترة لابد انها تنحاز الى ايه الى طرف من اطراف الصراع، وده يمكن تكلم عن نصر حامد ابو زيد ممكن ترجعوا له في بعض كتاباته. هذه واحدة، يعني لما تساءل نصر حامد أبو زيد عن أو حاول ينتقد هذه الكتابات رأى أن هذه الكتابات كتبت في فترة الصراعات، وممكن يكون هذه الكتابات كانت بتنتصر لطرف سياسي على آخر، والموضوع ده حتى موجود عندنا في الوقت الحالي. دي نقطة. النقطة الثانية أيضا، كان هناك عندما انتقد نصر حامد أبو زيد هذه الكتابات انتقدها في فكرة آليات التفكير عندها، آليات التفكير. طبعا معظم علماءنا الأجلاء السلف كانوا بيفكروا تفكير اعتمادا على النقد، لم يكن لديهم حتى من الأدوات النقدية ومن العلوم الحديثة اللي وصلنا لها الآن ما يدفعهم إلى التحليل أو التحليل العلمي للنصوص القرآنية أو فكرة الاجتهاد في النصوص. هذا جانب. يبقى الجانب الأول نصر حامد أبو زيد ركز على كتب التراث وحاول يلتقطها ويشوف آلياتها وقصور هذه الآليات، ثم انتقل فيما بعد لدراسة النص القرآني عن طريق منهج علمي، منهج علمي. طبعا نظر إلى القرآن ممكننا نختلف أو نتفق معه إلى أنه نص بشري، وكي لا يفهم أنه نص بشري مش من عند الله، هو بصله كنص مكتوب، والكلام ده على فكرة قال له الإمام علي أن القرآن مكتوب سطور بين دفتين، هو سطور لك أن تؤوله بطريقة ولا الأخت أن تؤوله بطريقة ولأي أحد أن أؤوله بطريقة. نظر نصر حامد أبو زيد إلى القرآن كنص ثقافي منتج، طبعا هذا الكلام طبعا في ناس اقتطعت منه وخدت أجزاء ولم تقرأ الكتب كاملة وخدتها حجة لكي تتهم نصر حامد أبو زيد بالتكفير وما إلى ذلك. نصر أبو زيد قال أن النص القرآني نص منتج ثقافي، وقال أنه تاريخي، وطبعا يا ريت يعني انا مش عاوز، انا عاوزكم ترجعوا الى كتب نص وتشوف يعني ايه معنى تاريخي ويا معنى منتج ثقافي، مش على حسب ما انا بقول، على حسب ما بيقول نصر حامد ابو زيد، ولك ان تدخل معه في في في توافق او خلاف. المهم نظر نصر حامد ابو زيد الى النص القراني كنص ثقافي، وحاول من خلال الاستفاده من بعض العلوم القديمه سواء عند الجرجاني او المعاصره من خلال ما توصل اليه دوسوسير في علوم اللغه وعلم النفس والعلوم الجديده كلها، ان يستخدم من هذه المعارف كلها اداه اجرائيه لكي يحلل بها النص القراني. على سبيل المثال يمكن نعرف ان كل النصوص او التفسيرات التي كانت تفسر القران كانت تفسرها من زاويه مقتطعه، يعني اخذ مثلا ايه واحاول افسرها، وده طبعا كثير ما كانوا يستغل لفكره الحاكميه، فكره اطاعه ولي الامر. لا، نصر حامد ابو زيد حاول ان يربط بما ان هذا النص القراني نص ثقافي، ربط ما بين بعض الايات ببعضها الاخر وما بين ما بعض الصور، وحاول ان يتعرض الى النص القراني في سياقه التاريخي. طبعا عارفين ان نزول القران كان على الرسول صلى الله عليه وسلم 20 عام، ولو بصينا يمكن العلماء السلف اجتهدوا في ذلك، فرقوا ما بين المكي والمدني، هنلاقي ان خطاب القران الخطاب القراني في الفترة المكية مختلف كثيرا في المضمون وفي الشكل وفي التقنيات وفي الأسلوب عن الفترة المدنية. طبعا الله سبحانه وتعالى كان يعني حتى في أحكامه كان بينزل بالتدريج في موضوع في هذا الموضوع. هذا باختصار مشروع نصر حامد أبو زيد، نتفق معه أو نختلف معه لا يهم. المهم أن هناك الكثير أيضا، هناك يمكن موضوع نصر حامد أبو زيد والقضية الكبيرة بتاعته التفكير خلت كثير من الباحثين لا ينظروا إلى بعض الموضوعات المهمة اللي اشتغل عليها نصر حامد أبو زيد. على سبيل المثال هناك يمكن من خلال قراءة نصر حامد أبو زيد التطرق إلى موضوعات أضاف لها نصر حامد أبو زيد، مفهوم الأيديولوجيا أضاف له كتير، السيمولوجيا أضاف لها كتير. أعتقد أن احنا بحاجة إلى قراءة ليس فقط ما كتبه نصر حامد أبو زيد حول النص القرآني، ولكن أيضا بحاجة شديدة إلى تطوير هذه الأدوات النقدية التي عمل بها نصر حامد أبو زيد. كل ما هنالك أن مشروع نصر حامد أبو زيد يقوم على فكرة التساؤل وفكرة العقل. وشكرا. شكرا. كتاب التكفير في زمن التفكير، التفكير في زمن التكفير، هو واحد في تصور المتواضع من أهم وأخطر الكتب التي أصدرها الدكتور نصر حامد أبو زيد، وهو في هذا الكتاب يرد على كل الاتهامات وكل الاختلافات التي دارت حول قضيته. في كل كتاب من كتبه يرد ردا هادئا ويظهر قصده فيما قال وقصد الآخرين من الطعن عليه. لا بد من التحرر من سلطة النصوص، لا بد من التحرر من سلطة كل نص. هذه العبارة الشهيرة الذائعة الصيت، السلطة المقصودة والتي أشار إليها الرجل أكثر من مرة هي سلطة الفكر الديني وليست سلطة الدين. نصر حامد أبو زيد هو الكاتب الوحيد الذي قالها رغم كل الاتهامات، إن أي نهضة لا يمكن أن تنهض أو أن تقوم لها قائمة إلا بالدين، إن أي نهضة أو أي مشروع نهضي لا يمكن أن يقوم إلا بالدين. لكن المحاربة والقتال والجهاد كله حول الفكر الديني السائد. الفكر الديني السائد هو فكري أنا وفكر أستاذ جمال وفكر الرجل بالخارج وفكر الناس، الفكر البشري. إما أن الله وحده صاحب الوحي، وإما أن رسله معصومون، وإما أن البشر كذلك. هذه قضية لا تقبل شيء. كان الرجل يقول دائما إن الإنسان المجتهد يمكن أن يخطئ ويمكن أن يصيب. مع قراءة أخرى حول مشروع دكتور نصر نستمع إليها أو حول عناصرها من الزميل الأستاذ الباحث الناقد وائل النجم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة أنا بنطلق من وجهة نظر يمكن مغايرة شوية لموضوع الحلقة. عندما يحاول الباحث أنا دراستي بعنوان أفق ذهن وضيقة وقراءة أبي زيد بعين موضوعية، لما يحاول الباحث أنه يتناول نصر حامد أبو زيد يلقى نفسه بين شطي رحم أكثر من كده صعب. لما يحاول الباحث أنه يتناول نصر حامد أبو زيد هو يستر واحد يلاقي نفسه منشط طيب ضحى، يا إما تبص مصر حامد أبو زيد على أنه عدو الإسلام الأول، شيطان أعظم أخطر على الإسلام من غير المسلمين، ده اتجاه عريض، يا إما تبص عليه من اتجاه تاني خالص يرى فيه المتحرر المنور المتقدم الذي يحارب كهنوت ما أنزل الله به من سلطان. وأخشى إن بين نظرتين يضيع مصر حامد أبو زيد الحقيقي، وأخشى إن بين نظرتين نجد أناس يضطرون للدفاع عن هذه الرؤية وهذه الرؤية ونسيب الموضوع الأساسي. في اعتقادي الشخصي إن أهم كتاب لنصر حامد أبو زيد كتابه إشكاليات القراءة وآليات التأويل. وأعتقد إن محاولة فهم نصر حامد أبو زيد من غير الكتاب ده بالذات ومن غير الهمة المضيقة بالذات هي محاولة مجتزأة، محاولة للدخول مباشرة في الصراعات دي دون فهم التفكير الحقيقي اللي كان عايز ينطلق منه. نصر حامد أبو زيد هو بشر أخطأ وأصاب، هل القضية أن نأخذ ما أصابه ما أصاب فيه ونجعل منه بطلا عظيما، أم نأخذ ما أخطأ فيه ونجعل منه شيطانا عظيما، أم أن نفعل العكس نأخذ ما وصل إليه من صحيح وصواب ونتقدم به للأمام ونأخذ ما وصل إليه من خطأ ومصوبه. اعتقاد الشخصي أن نصر حامد أبو زيد تعجل نتائج تطبيق الهنود، يمكن ربما أشار دكتور جمال إلى مشكلة حرب 67 واللي كان ظاهر جدا في الثمانينيات للرغبة السريعة في التعجل في النقل الميراثي الإنساني الغربي. العلوم عندنا نوعين، علوم طبيعيه وعلوم انسانيه، علم اجتماع، علم نفس، فلسفه الى اخره. واضح جدا ان الامه العربيه هذه العلوم الانسانيه رميها على جنب ومش بتبص عليها وما لهاش اي اهميه عندها. وهذا مصداق لما قاله الاستاذ اشرف ان اي حضاره في العالم تنطلق من كليه الاداب، من اقسام كليه الاداب، من الفنون، من الفلسفه، من علم الاجتماع، من علم النفس، لان هذه الاقسام النظريه تتيح رؤيه لواقع المجتمع، تشخص بواطن المجتمع، ونستطيع بعدها تحديد اماكن الخلل والضعف. ساقفز سريعا الى دكتور عبد الصبور شاهين. اريد ان اشير لشيء في البدايه. في عدد فصول الثالث في ابريل 81 كان قدم دكتور نصر حامد ابو زيد تعريف الهرمونوطيقة، والتعريف ده خد حوالي ما يعادل 10 او 12 صفحه في الاسكاب، كانت حجم قطع كبير. فاسئله كان بيطرحها دكتور نصر حامد ابو زيد متعجلا: كيف نستطيع ان نوجد اليه جديده لفهم النص الديني، مع انه بيتكلم في مجله مخصصه للنقد الادبي اساسا. اسئله زي: كيف تجاوز النص الادبي خاصه والعمل الفني عامه الاطار الذاتيه والموضوعيه؟ ما هي خصوصيه الحقيقه في الفن؟ كيف نغير كذا؟ لما اكون في مجله نقديه وهذه الاسئله تيجي بعد محاوراته عن النص الديني، افهم ان هنا في مشكله في الدكاتره او في الاساتذه او العلماء اللي بيحاولوا يتعاملوا مع النص الديني. ممكن نقول المشكله دي خاصه بنصر حمد ابو زيد، وان هو عايز يلقى حاجه يعالج فيها سلبيات هو شايفها القضيه عندي وبس. لما يمضي الزمن ونلاقي الموضوع نفسه بيتكرر عند من تصدى له وكفره وكان له الفضل في رحيله هو دكتور عبد الصبور شاهين، ويحدث مع عبد الصبور شاهين، لا مع نصر حمد ابو زيد لجوء للغرب، لا ما اخذه بالهرمونوطيقه والسيمولوجيا و عبد الصبور شاهين يقع تحت اسس تفسير نظريه داروين في النشوء والارتقاء، فياخذ من الغرب ايضا ما يتعاون به على تفسير الخلفيه، كيف نفهم ان كان هناك خلقا اخر على سطح الارض قبل سيدنا ادم، وكيف وهذه المعضله. لما يقع عبد الصبور شاهين في نفس المشكله، يبقى اذا لابد ننتبه ان القضيه مش قضيه نصر حمد ابو زيد ولا سين ولا صاد ولا عين، القضيه قضيه اننا غير امناء على التعامل مع تراثنا. احنا بناخد التراث بنحنطه بنحطه كده في متاحف نتفرج عليه، لكن لا نقدم شيء. ما بناخدش التراث ده ونعيده للحياه مره تانية. نحن اقدر الناس على التعامل مع تراثنا، ولو تراثنا اتطور هيبقى احسن من اللي جاي من الغرب، لكن الحلقه اللي في النص عدم قدرتنا على اختراق المجال الحاجز والهاله اللي احنا عملناها وكتفنا بها عقولنا فصلنا لا نرى الا ما يريد لنا البعض ان نراه. انا هقف عند نص ده اخر شيء اختم بيه، هقف عند نص الطبعه الثانيه من كتاب ابي ادم للدكتور عبد الصبور شاهين. يقول ايه: حين صدرت الطبعه الاولى من كتاب ابي ادم احدثت من الدوي ما يحدثه سقوط صخره ضخمه في بركه آسله، وانبعث من قلب البركه او المجتمع اناس يتصدون للكتاب ولمؤلفه، ظانين ان بوسعهم ان يخفتوا صوته ويخفوا اثره بالتشويه والتجريح، وعلم الله انهم لم يكونوا يملكون فكرا قادرا على استيعاب مضمون الكتاب. تاني: وعلم الله انهم لم يكونوا يملكون فكرا قادرا على استيعاب مضمون الكتاب، وقد قذف وقع الصخره في البركه بعضهم الى ساحات القضاء في اربع زخات متواليات، تولى كبرها رجال قانون، اسمعوا لجايه، ورجال تدين، قضيتان في المحكمه الابتدائيه واخريان امام الاستئناف العادي والعالي، فلم يلقى الرجلان في قضاياهما سوى احكام الرفض، وكان سندنا في تلك المواجهه الشرسه ذات الاهداف الخفيه تقرير مستنير اصدره مجمع البحوث الاسلاميه. تقرير مجمع البحوث الاسلاميه افاد بالخطا الديني لما وصل اليه عبد الصبور شاهين. تقرير مجمع البحوث الاسلاميه قال ان ما يمنع تكفير عبد الصبور شاهين انه لم يصل الى حد الانكار في الثوابت، يعني لو كان كمل شويه الفكر بتاعه كان سيصدر عليه الحكم بالتكفير. عبد الصبور شاهين بعد هذا الكتاب لم يطرح اي قضيه فكريه، كل كتبه بعديه توثيق تاريخي فقط. لما ارجع تاني اعيد القراءه، ده عبد الصبور شاهين الذي صور نفسه وتصدى للفكر المتطرف يشتكي من ان الناس ما استطاعتش تفهم تفكيره. طب ما ادرانا انك انت ايضا لم تستطع ان تفهم تفكير نصر حامد ابو زيد. انت تقرير انقذك بانك لم تصل للثوابت، ما ادرانا انت لو استمريت كان يمكن يحدث لك المثل. الحقيقه انا مش قصدي على الاطلاق ان انا دافع عن نصر حامد ابو زيد او ان انا هاجم عبد الصبور شاهين، انا ارى في كليهما علماء أجلاء وشيوخ عظماء، لكن أنا أرى أن الواقع الآن يفرض علينا نحن تحمل المسؤولية. هناك مشكلة واضحة منهجية علمية في التعامل مع التراث، هناك مشكلة واضحة وفجوة واضحة بين ما هو في أذهاننا من فكر مستقر وبين الواقع الذي تجاوزنا بكثير. أرى أن الدور الآن لعلمائنا الأجلاء، لنحن، لكل المسلمين والعرب والمصريين وغير المسلمين، لكل المقيمين في هذه المنطقة التي يشهد الواقع على تخلفها عن ركب الحضارة، عليهم مسؤولية البناء على ما هو موجود والترفع عن المعارك. مش كل شوية تاني نعمل معركة ونطلق واحد ومراته ونمشي واحد، ده وقت مستهلك في لا شيء. الصواب ما نراه يفيد الحضارة ويفيد ركبتنا وتطورنا نأخذ به، من يقع في أخطاء نصوب هذا الخطأ. وطالما هناك مساحة مفتوحة للحوار والنقاش وليست القضية كما أشار أستاذ جمال قضية انتصار فيها على أخرى، وهذا سبب أننا لم نحسم قضية حتى الآن موضوع في مدار فيه محمد عبده، في مدار فيه جمال الدين الأفغاني، في مدار فيه علي عبد الرازق، حتى الآن موضوع في هذا، لأن الحقيقة أسلوب الطرح من كلا الفريقين خطأ. فريق ينتصر لما يعتقد أنه هو صحيح العقيدة ومخالفه لا يجوز له أن يكون له مكان في هذا الدنيا، وفريق آخر يتعامل مع هذا الفريق متجاهلا أيضا ثوابت دينية لا يجب أن يتجاهلها، يتعامل عنه هو السبب الرئيسي في الرجعية والجمود. وبدون الفريقين وتكاملهما معا لن تكون هناك حضارة. هذه وجهة نظري، قد أكون مصيب أو مخطئ، ولكن هذا طرح الذي يقدمه عن نصر حامد أبو زيد. شكرا لك. شكرا. يعني أنا أحمل كل الود والتقدير للكلمات الطيبات التي حملها كل الأصدقاء، بس أنا أريد أن أعلن تحفظي الشديد على مسألة عبد الصبور شاهين واستدعائه فيما لا استدعاء له على الإطلاق. كيف يمكن ربط شبه بين هذا وذاك؟ خالص التقدير لعبد الصبور شاهين والنصر حامد، هذه قضية مختلفة تماماً عن تلك، وليس صحيحا بالمره ان عبد الصبور شاهين كان قاب قوسين او ادنى من تكفير او من غيره، ده كانوا يطبطبون عليه ويربطون على كتفه وهم يناقشون كتابه، فضلا عن ان الكتاب يعني سطو مباشر على فكر الدكتور محمد شحرور، ودي مساله معروفه. المنطلقات الفكريه التي انطلق منها عبد الصبور شاهين تختلف تماما عن المنطلقات الفكريه التي انطلق منها دكتور نصر حامد أبو زيد. لا شبه ولا فرق، يعني إنما هي محاولات قد لا يقصدها الناس لرفع هذا إلى منزلة يعني ما يعني بعيد. أستاذ عبد الصبور شاهين عالم فز في علوم القرآن من الناحية، كتاب رائع طبعا تاريخ القرآن إن لم تخني الذاكرة، تاريخ القرآن كده برضو كتاب رائع فعلا، بس من هذه الزاوية. إنما التأويل والفكر والكريتيسيزم لا، دي مسألة تانية خالص. قد برضو أكون أنا مخطئا في تصوري هذا. آثر وهو العالم أن يجلس في مقاعد الدرس ليفضحنا، نحن مضطرون إلى الكلام، لكن لا يمكن أن تمضي ليلتنا هذا دون أن نستمع إلى كلمة صديق الدكتور نصر حامد أبو زيد، الدكتور الأخ الفاضل الأستاذ فكري أندراوس صاحب الكتب. ماله بتفضل، احنا سهل احنا مش هتكلم عنه، هتكلم مصري. تفضل دكتور، تفضل. لا لا معلش، هو المصري عادي، هو كلامه هيبقى قليل جدا يعني، هو دقيقتين وهيقف. تعال على حكايه عصام شاهين ومصر، تعالي بسيطه قوي. انا شايف ان مصر تدافع عن عصام صرف النظر عن، وانا تيجي تذكرني واحد مفكر غربي اسمه فولتير قال ايه؟ أنا مدافع عن حقك إنك أنت تقول رأيك لحد آخر نقطة في ده مع اختلافي عن يعني. أنا أولا سعيد جدا لأن أشوف مثلا هنا يعني حول 75% بين الطلبة في ناس. وبعدين إحنا يعني أنا أتمنى إن المرة الجاية لما أجي يبقى على المنصة دي 75% نساء، وانا متاكد ان مش حاجه سهله عليكم، لان احنا عايشين في مجتمع ذكوري يقول لكم تلبسوا ايه وتقلعوا ايه في الوقت اللي هم لابسين ملابس غربيه، يعني سكتكم صعبة، إنما أنتوا اللي هتطوروا مصر. ليه بس كده بس؟ مهما غيرتموا ما انتوا جففتوا دموعنا. عايز اقول حاجه على نصر ابوزيد، انا الحقيقه ما يميز نصر ابوزيد من خلال الفكر مش التنفيذ. يعني نصر ابوزيد درس في السودان ودرس في اليابان ودرس في امريكا، وهو في السودان مفهوم النصر ناتج من الضبط صح. التلميذ ده كان بيعارض مصر في رأيه، فكان امتياز، وبعد كده قال له شافه حضنه وقال له انت عارف ان ده بتدري؟ قال له اه انا ديتك امتياز، بس انت عارف ان تستاهل ان تستاهل صفر، انا اديتك امتياز لانك انت فكرت المفروض ان انا اديتك صفر لانك انت وصفت نفسك. يعني انا اتمنى ان اشوفكم تاني، وانا سعيد جدا ان انا هنا وانا عشت المهام. شكرا يا دكتور. الان الى الحوار، الى اهم شيء نحن نسعد به ونتواصل معه. أنتم أكبر قيمة وأكبر قامة من أن يشير مثلي إليكم إلى يعني إحنا صدورنا متسعة. أنا استمع، عايزين بس الزميل أو الزميلة التي تقف يذكر اسمه ويسأل السؤال، مش عايزين حد يعمل ردود ما بين بعض ونتكلم عشان نستفيد منكم، لأنه الأستاذ جمال عمر والأستاذ دكتور فكري أندراوس ذكر أنهما متعطشان كثيراً ليعرف كيف يفكر الشباب في جنوب مصر وكيف تفكر الفتيات. الأسئلة مفتوحة وكلنا صدورنا. يطلع الزميل يقول السؤال بصوت عالي وإحنا نرحب به. الأخ ده الأول وبعدين اتفضل. اسمي حسن البوشي، بس أنا بقرأ كتب الأستاذ دكتور نصر حامد الزيد، لكن بعض الاقتراحات السريعة لفت انتباهي قضية المفردات العجمية في القرآن واختلافهم مع الإمام الشافعي، فحابب أستزيد من حضراتكم عن الموضوع ده بالذات، اختلافه كان على أي أسس وإيه النتيجة اللي توصل ليها بحيث إنه اختلف مع الإمام الشافعي في وجود مفردات عجمية في القرآن، بحيث إن الإمام الشافعي كان مجزم تمام اليقين بإن القرآن كامل عربيا كامل، ونصر حامد أبو زيد كان بيقول لا كان بيختلف معاه، فكنت عايز أستفاد من حضراتكم يعني. بس تفضل يا أخوي العزيز. ممكن نجمع مجموعة أسئلة مع بعض طيب. والحاجة الثانية نوجه السؤال لمين لو حد عايز يوجه السؤال لحد عايز. بصوا زملاء الأعزاء، حتى لا نرهقكم بطول الوقت وتأخروا المدينة والبتاع، احنا هناخد الأسئلة كلها وبعد كده نشوف إجابتها. الحاجة الثانية كمان حاضر، لو في سؤال موجه لشخص بعينه القائم بالسؤال او الاخت الفاضله تسال تقول السؤال ده للاستاذ فلان خلاص، واحنا نجمع الاسئله ونحاول نتحاور فيها بدل ما نقعد. هو سهل تعرفوا اسمائنا في جمال اشرف جمال وائل، هيبقى سهل جدا جمال. في اتنين جمال ووائل واشرف. تفضل زميل عزيز تفضل. قالها فين؟ قالها فين؟ إيه؟ قالها فين؟ فين بالظبط؟ أنا لم أقرأ. طيب بس مو مشكلة. أنا قرأت كتاب بيتكلم عن قضية الدكتور مصطفى. اسمه إيه الكتاب؟ كتاب الدكتور محمد سليم العوض. بس مش عارف بالظبط يعني. بس هو بيقول فيه ان الدكتور نصر حمد يشوفوا لي اذا كان كذب يعني. ماشي. يقول اول حاجه ان الجنه والنار هم عذاب معنوي مش عذاب مادي. ثاني حاجه يقول عالم الجن عالم افتراضي ما فيش حاجه اسمها عالم جن. هذا هو التدريب التدريبي. برافو يا استاذ وائل، نشكر لك فضلك حبيبي، سؤال رائع. تفضل اخويا العزيز. معلش بس اسم حضرتك محي تمام. واستثني يعني ان انا ارتجلت ابيات معينه كده اشكرها معكم يعني. ان لاهل العلم فضلا كفضل الماء في فت الصخور، وان ذكرت العلم اذكر اهله اصحاب فضل كماء البحور. حبيبي احدث فيهم فخرا وتيها رغم اني جوارهم لمقبول. حلو حلو. دي اول نقطه بالنسبه للعلماء. أما بقى بالنسبة للثوابت، أنا لا أرى عيبا أن يكون للثوابت أسير عليها. حلو حلو. وألا أستعين بلفظ يعني أشطح بفكري إلى أن أصل لمرحلة من المراحل التي لا أحب أن يصلها أحد. رائع. فعندي أساس وعندي أساس صلب أقف عليه. حبيب والحمد حبيب. لله قرآن وسنة. ومن سنة حبيبي صلى الله عليه وسلم ما رواه عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال ابن عباس لا أدري أذكر قرنين بعده أم ثلاث. تمام حبيبي. تمام. وهذا واضح في فهم كتاب الله وسنة نبيه يقصد هذا. تمام تمام. ثم بعد ذلك الحديث الذي ذكره الدكتور حسن حمل الحديث على الذكورية فقط علما بأن مفهوم الحديث الذي أراه من وجهة نظري أنا يعني ضعيفة جدا. تمام. أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتحدث في ذلك فضلا لأن فضل الأمة مذكور في القرآن قبل أن يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث. حبيب قلب. تمام. ولا أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت التي سألت أنثى كان غير ذلك. تمام. لأن هذا ادعاء نقص لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدعيه أنا ولا جاهل طبعا بالنسبة لي. طبعا. بعد كده طبعا مشكلة العاملين مش نتحدث فيها عشان خاطر الوطن كويس. تمام. ثم قال معلش آسف جدا جدا جدا إني أقول ده تصحيح لفظي لأستاذ أو دكتور حسن وأنت قام دكتور حسن والله وليس جدالا أنا مسح جوه. تمام. ولكن لا يجوز أن أطلق كلمة موجود على الإله لأن موجود على وزن مفعول وكل مفعول لا بد له من فاعل وكل موجود لا بد له من واجب. تمام حبيبي. إنما الله هو خالق الوجود. تمام. أما عن كلمة بشر ففكرة برضو عند قد تكون صحيحة ولكني أعتقد منهج الإمام مالك وكما قاله الأئمة الأربعة من بعده ما عند صواب يحتمل الخطأ وما عند غير خطأ يحتمل الصواب. فقال سبحانه وتعالى قل سبحان الله إن كنت إلا بشرا رسولا. هذه كلمة بشر ذكرت في القرآن الكريم هذه المرة. هذه مرة إيه ده في 70 مرة يا رجل أنت هتذكر متى ذكرت بشر في القرآن؟ معلش متعمد ألفاظ معينة يا أخويا استنى بس مش كده أنت يعني إلى الآن إحنا في 7 نقاط. أنت في كلمة بشر الآن هتستدعي لي الآيات التي وردت فيها بشر في القرآن؟ هم ما كنتوا إلا بشر الرسولة وما أنا يا رب مش كده. اللي بعديها النقطة اللي بعديها يا أخوي العزيز من فضلك النقطة اللي بعديها تفضل يا أنا عندي 7 يرد عليهم أستاذ حسن هاخد 3 ساعات لوحديهم. لا ما أنت مش هترد الآن يعني. تفضل يا أخوي العزيز. تفضل تفضل. لا ما إحنا لا حبيبي تفضل تفضل تفضل. ممكن أقول بس حاجة صغيرة تميز طالب اتفضل محي. بس ممكن اقول حاجه؟ ان كل اللي انت قلته ده مجرد رد فعل، زي بالظبط ما حد يوجه لك نقد فانت تعتبره اهانه. لحظه واحده، فلما تعتبره اهانه رد فعلك غير ما ان انت تعتبره تحدي وتحاول تنقده. في فرق ما بين ان انت حاسس ان انت مهدد من كلام اتقال فبرد فعلك دفاعي، لان اللي بيحصل ده وجهة نظري مجرد دفاع من الكلام اللي اتقال. احنا ليه ثوابته ومسلمات، لانك انت ايه؟ انا ليا ثوابتي وليا مسلماتي. جميل. المطلوب ايه؟ ان انت تفكر في هذه الثوابت وتلك المسلمات. عارف الصورة، واختم بالبتاع ديت، يعني عارف الصورة اللي رسمها القرآن، الصورة الجميلة، مثل الذين حملوا التوراة، قول لي انت بقيت النص بقى، ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل الساق. عندي شيء قيم جدا اسمه القرآن واسمه السنة واسمه الثواب، اذا حولتها الى شيء غير قابل للتفكير فيه اصبحت ده دي قضيه. دي اتفضل. طبعا الفرصه دي ليها حدود يا استاذ بعيري ولا ملهاش؟ ليها حدود، والنبي لما نوصل لحدود ادينا خبر. اتفضل يا اخويا العزيز. لا لا، بدون نقد. اتفضل. لا ما اصل كده، يعني انا هدي له فرصه، بس متى تنتهي هذه الفرصه لاستمع للاخرين؟ اتفضل. كمل باقي الحوار. اتفضل. انا بوضح لك. اتفضل يا اخويا. اتفضل. القران ذكر اقرا ويتدبرون، وذكر ذلك لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد، ذكر كل هذا خلاص. ولكن اريد ان اوضح شيء معين، انا لا اريد ان اصل بالفكر الى ما يخالف الثابت. تمام. ما دام عندي ثابت نختلف، لا اضرار في ان نختلف. تمام. ولكن لا نختلف في الاصول، فخلاف الاصول لا يحتمل. نختلف في الفروع التي يختلف فيها الجميع، ويحترم بعضنا بعضا ونعبد بعضنا بعضا. تمام. انا اردت التوضيح واشكركم على هذا. العفو حبيبي. العفو يا فلاس. اشكرك. تفضل يا فلاس. تفضل. اسم حضرتك؟ احمد. انا اسف جدا يعني. الصوت مش واصل. بس الصوت مش واصل. بالنسبه للسؤال. نعم. بالنسبه للسؤال. ماشي. لو اعتبرنا ان الدين اول فكره هو دائره كبيره معايا، او السلفيه هم تورث على انه هي السلفيه هي المركز. اما لو قلنا مدى قدره الانسان على ان يرتبط بالمركز مع الامتداد الى حافه الدائره، يعني لو يتوسع الفكره، يعني هذا استطيع فكره الانسان ان يعتبر مرتبط بالمركز واصل. شكرا يا اخويا العزيز. اتفضل. حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم. علي احمد طلعت حضور. انا اولا مع احترامي والتقدير الكامل لكم، تحفظي عليكم الكامل، لم تصلونا للمعلومه الكامله عن مشروع الدكتور نصر حامد. في البدايه اخذتم الكلام واخذتكم الكلام عن الدكتور عبد الصبور، ونحن او انا كشخصيا لا اعرف شيئا عنه، واخذتكم الكلام في القضيه الخلافيه بين الدكتور نصر حامد والدكتور عبد الصبور شاهين اللي أكثر حالة جديدة في التبديل عن 50% فتحفظ على هذا. شكراً إلى أستاذ الأستاذ جمال لم تعطينا الكاملة عن الأستاذ الدكتور نصر حامد وعن مشروعه ولأستاذ الأستاذ جمال عامر. كيف هو خلافك مع ما لا تراه مشروعا؟ كيف لا تراه مشروعا وهو يا أستاذي جمال يراه مشروعا؟ أريد أن تقنعنا برأيك ما كلا منكم. وحضرتك في جزء تاني عايز أتكلم مع حضرتك يا أستاذ جمال. إحنا كجيل التسعينات الجيل الفاصل بين من لم يفهمونا كأبائنا وأجدادنا ومعظم دكاترة الجامعة مع إلا ما رحم ربي تمام. إحنا بكل بساطة إحنا الجيل اللي شاف الشريط الكاسيت والأسطوانة. إحنا الجيل اللي مسك في الكتاب والآيباد والآيفون. الفرق الشاسع بيننا وبينكم إنه لحد الآن معظم الدكاترة مش سامحين لنا إن إحنا نطبق الحل. أنت ما تقول الحل الفكر والإبداع. ده حضرتك كلامك أنت نصاً يعني الحل هو الفكر والإبداع. نحن يعني عالقون في هذه الفجوة. ولن تحل هذه المشكلة إلا إذا جاء جيلاً غيرنا وجيلاً يصحح الفكرة لدى من يقودنا من الدكاترة وهم يعني علمائنا وأجلائنا ونحترمهم جميعاً يعني. فأريد حلاً لنا نحن وليس لأجيال بعدنا. تنتزعها نحن ما تنتظرش إن عمر حد هيدهال. بص حضرتك أنا معاك وتدفع ثمن انتزاعها كمان. أدفع ثمن انتزاعها بإن ما أخذ يعني تنتزاعها وتدفع ثمن انتزاعها. لا حضرتك أنا باخد ثمن انتزاعي ليها وباخد مجهود. يعني إحنا مثلا أنا في كلية حقوق ده يعني دكتور ما قالها نصا وصريحة لا أريد ما بداخل عقولكم ولكن أريد ما أذكره نصا في الكتاب. يعني وهذا قياسا على باقي الكليات وأنا لم أراه. شكرا لك انت تريد حلا اخر غير هذا لنا نحن. شكرا سمين معلش انا اسف انا لم اقرا ولم اعرف ولم اسمع من قبل عن الدكتور ناصر حامد فاريد كتابا قريب من عقلي او قريب من راي الطالب. حضرتك كيف حضرتك يعني للاستاذ الدكتور او استاذي كيف رايكم قريبا انا بقول تعال كيف رأيته طالبا يعني كي أراه قدرة أمامي كصديق أنت كصديق الدكتور نصر حامد أبو زيد كيف رأيته طالبا يعني كيف كان طيب عبد تفضل أخوي العزيز دكتور فكري أندراوس حاضر في كان زميل هنا استاذنك بس طيب. الحضره علشان بس الاسئله يعني ناخد ثلاثه مثلا ونبدا نجاوب مجموعه اسئله وبعدين ناخد مجموعه ثانيه بعديها يعني طيب. فلو في ثلاثه وفي الدكتور في الاخر كمان وبعد كده نبدا نجاوب على الاسئله اتفضل. اسم حضرتك حسن اتفضل. بدايه انا سعيد جدا من الجامعه التي سبقت جامعه المؤسسه التي سبقت وهجمة الدكتور ناصر حامد أبو زيد الآن تحتفي بمشروعي الفكري بعد مرور 70 عام. والدكتور ناصر حامد أبو زيد مشروع كريم انتصر كثيرا لفكرة العربي وهاجم كثيرا أو عمل الفكر الدوغماتي أو الفكر الثابت. أنا ما أضيفه أو سؤالي يعني كطلب من رسالة الضيوف إنما الحديث ربما يبدو يعني أنا آسف ربما يبدو عبثيا إن في ناس كتير مش عارفة مين الدكتور ناصر حامد أبو زيد مش عارفة إيه الكتب اللي عملها أو إيه مشروعه بالظبط. فأنا بأطلب بس إن رسالة الضيوف ممكن يستعرضوا مثلا نموذج أو مشروع مثلا اختصار لمشروع الدكتور ناصر حامد أبو زيد وإيه أفكار وإيه الحاجات اللي بحث فيها الدكتور ناصر حامد أبو زيد عشان الناس تعرف أكتر فبدل ما تبقى الحديث في نقاط عامة يعني. شكرا أستاذ حسن. أنا أستأذنكم بس يعني وهنكمل تاني كنت فكري عندي سؤال. هتفضل يا دكتور. عندي سؤال للدكتور حسن. تفضل. دلوقتي مفيش ولا طالبة سؤال عايز أقول لك حاضر انت واخد بالك ولا اه لا لا ما دينا يعني ملاحظه برضه سواء على مستوى المحاضره او على مستوى عرض الداله الادب لكن هذا لا يعني انه مستحيل انه موجود وترفع يدها لكن المنصه تتجاهل احيانا وانا الان استحق المنصه عذرا في ان نستمع الى ابنتي التي ترفع يدها لماذا تتحدث تفضل يا زهران لو بدأ الأسئلة هينفجر لو سألت حسن أرفع لا مش منفجرين يا صالح تفضل يا أختي العزيزة بقدر إمكانك وصلي لنا صوتك نعم محمود نعم محمود تفضلي يعني لها علاقة بالغيب أو بالرب أو كده كانوا مثلا بيقولوا لنا لا ما تسألوش عن كده لأن السؤال مثلا هو الغيبيات كده طب ازاي ممكن تكون الغيبيات حاجات ما تكونش عم بيجاوبنا عليها بصراحة أو كده يعني شكرا أستاذ نايم دكتور بعيري يسأل ولا نخليه في المرحلة الثانية يسأل خلاص أرى أن تسأل يا صديق تفضل على جاي حضرتك عشر بس تفضل لا حضرتك أنا مش شايف إن نصر حامد وزير كمشروع فكري ونظل نتحدث بطريقة التفكير الدوغماتي كما يسميه حسن حامد وزير أنا لست سلفيا ولا إخباريا ولا ولكني أنا بحث كما قال الأستاذ خالد أبحث عن فكرة سؤال نعم دكتور نصر محمد أبو زيد ما قرأ أنا ما وصلتش كتاب أو ما قرأتش كتاب الكلام عنه 16 التفكير في زمن التكفير أنا ما قرأته أنا استرجعت حالة من أثناء الجلسة ما كتبته دكتور محمد أبو زيد اللي أنا قرأته بالاتجاه العقلي تفسير اشكاليات القراءه وعليات التاويل الامام الشافعي وتاسيس الايديولوجيا الوسطيه مساله التاويل النص السلطه الحقيقه نص الخطاب الديني مفهوم النص ده اللي قريته؟ ده اللي بتوع الدكتور نصر انا بحسب بيقول ما قريتش غير دول محمد قطاع لا وانا قرات جميل طيب الحمد لله دكتور نصر محمد ابو زيد انا مثل الازمه شخصيه خاصه ليا حاولت افهم ما حصل فعلا من المره لكن في الحقيقه ما قدرتش افهم الدكتور نصر محمد ابو زيد الا لما انطلقت منه كنقطه لمشروع كله مش ممكن تقدر تفهم نصر محمد ابو زيد الا لما تقرا محمد اكبر محمد شكور حسن حرفي والى اخره وانا جبت حضرتك الدراسات جبت لك اسماء انا تذكرت حاليا كتب لبعض هؤلاء لا يمكن ان تفرق بين فكر هؤلاء وهذا مش مستحيل والاثنين والخطبه او الوزراء او الجماعه دول برضو نفس الفكر الموجود فكرة غربية ده وانا انا هقول لحضرتك عشان ما تبقاش تتكلمنا فيه محمد هارون عنده مؤلفات الاسلام الاسلام اوروبا الغرب تاريخية الفكر العربي الاسلامي قضايا نقد الفكر الديني كتابه الفكر الاسلامي نقد واشتاب وده حط تحتيه شرطين الفكر الاسلامي قراءة علمية الاسلام والاخلاق والسياسة من الاجتهاد الى نقد العقل الاسلامي والاهم من ذكر الكتاب العلمانه والدين. 20 خط تحديد. وفي الاخر اللي هو مشى عليه او او او او تطبيق الشعر العربي الحديث عن دينه في مشى عليه اللي هو نزل كتاب نزلت الامثله في الفكر العربي. انا سؤالي خاص بالاستاذ خالد، هل تجد هناك فارق بين مشروع هذا محمد عبد وبين الاستاذ نصر حامد الاستاذ الدكتور نصر حامد ابو زيد دروب نصر حامد ابو زيد الدليل على انه كان نقطه من الفكر او من المشروع كله نصر حامد ابو زيد كان محط انتقاد من محمد عاركون وحركه مشحبوط نصر حامد ابو زيد عذرا بعيدا عن الانتقاد طبعا نصر حامد ابو زيد حضرتك لما سجن او لما حكم محمد عاركون في نوع من السخريه والاستهزاء وذكره في كتابه حتى لا تسالني اين قرات هذا على الاصل قال ان المسكين نصر حامد ابو زيد الذي نشر دراسات متواضعه اللي كتبوا عن القراءه الاصليه للقران عن القراءه الاصليه للقران الاصليه للقران جميل. نصر حامد ابو زيد هو يرى ان ما كتب في هذا الكتاب دراسه متواضعه نفس الكلام في نفس الفصل في نفس الكلام محمد الارض تكلم عن محمد شعروب بانه لا يفهم شيء ولا غير ليه لانه انكر الوحي وانكر الواقع والى اخره. ارد بس اوضح جزئيه دي عشان المهم لا ما فيها لا تفضل تفضل انا لا انا انا انا انا افكر افكر لاني لا اتحدث بطريقه مثاليه. هو اصلا انت مؤدب ربما يكون نصر حامد ابو زيد ربما يكون نصر حامد ابو زيد يرى فين السؤال؟ احنا نقدم منتج لنا عليه ان احنا بندافع عنه لانه يرى هو يريد ما اعظم الاخرين هو يريد هو ذاته يريد ما اعظم الاخرين. مين هو ذا؟ نصر نصر حامد ابو زيد قد يريد قد يريد ما اغضب الاخرين وبالتالي يكون نحن قد تجلينا على المشروع هنا ما ندافع عنه. النقطه الاخيره الدكتور جمال عطر اخبر او تحدث عن تاريخيه النصر التي تحدث عنها تاريخيه النصر تكلم عنها نصر حامد ابو زيد. حقيقه نصر حامد ابو زيد الدكتور ما فيش داعي ان احنا نبرر او نبحث عن تدريبات لماذا اذا دعيت للحديث عن محمد مرسي اظهره على انه صلاح الدين لماذا؟ لماذا اذا دعيت للحديث عن الشاعر اشرف البلاط اظهره متنبيا لدينا لماذا؟ جميل تاريخيه النصر انت تجني على نصر حامد ابو زيد حينما تدافع عن هذه الفكره لماذا؟ لانها قد يكون هي رغبته الحقيقيه اثبات ما انت تحاول ان تقنع به رب الناس. الحته بعد تاريخيه النصر تقول بالنص نصر حامد ابو زيد فتذكره بالنص تقريبا قال في أي كتاب؟ أنا حضرتك في هذا الكتاب. أنا لسه سجل ورقة كنت أسجل كل كلمة وأكتب الكلام. أيوة في أي كتاب اللي أنت هتقوله؟ نعم هو كان في نصر حامد أبو زيد يطالب أن ندرس القرآن بوصفه نصا نبويا دون أي اعتبار لبعده الإلهي. أنت جبت الكلام ده منين؟ أيوة لأن ده كلام أنت نقله من حد بيقول عنه. لا طب لا يعني ده نصر ده كلام لا. نصر؟ لا في أي كتاب؟ يا أخي إزاي؟ أنا أحد أسؤالي نصر حامد ابو زيد احنا بنتكلم في نقد خطاب الدين بنقول ايه؟ احنا اننا نتبنى نقد خطاب الدين. ايوه يا فندم اتفضل. جميل اننا نتبنى القول ببشريه النصوص الدينيه صح نعم. صب هل تريد تفسيرا لمعنى بشريه النصوص الدينيه؟ طيب يعني فهم بقى لا بس طالما فهمها ما يكون فيهاش مشاكل تمام اللي بعديه جميل ويتحدث عن مين؟ عن ويتحدث عن اعاده انتاج الثقافه ويتحدث ولا ولا انا اتحدث لا لا هي احنا عايزين الكلام ده كلام مين هو حتى سياق الكلام اللي انت بتقوله ده معناها انه منقول من حد تاني اهو ويتحدث ده كلام منقول من حد وانت لا لا انا على حضرتك طب الكلام ده حضرتك ايوه انا معايا الكتب كلها طب ما هي معايا الكتب كلها 500 كتاب موجودين هنا انا كتبت رساله القراءه المقدس في الشعر العربي الحديث انا ده شيء يسعدني لا اسف انا عايز اقول لحضرتك على حاجه على اقول لحضرتك على حاجه انا مش عايز اقطعك في الكلام لا لا ده بالعكس ده انا برحب بيك جدا برحب بيك جدا لان انت ده هو اللي كان عاوز مصر كده بعدين لك انت جمال هو اللي كان عاوز مصر على فكره كده يبقى دايما في خلاف نص على نص نص على نص لغايه وبلاش ان التوتر الفكري هو ده طيب انا هجاوب على كل الاسئله اللي انت بتقولها بس انا يهمني شيء ده انا بقطعك لسبب واحد بس مش عشان انا عايز اقطعك ان عيب قوي ان انا اروح انقد فكر شخص اعتمادا على نصوص قراءه فلان الاخر له لا لو انا استاذ في الكليه وجالي طالب بيتكلم عن نقد فكر فلان الفلاني نقلا عن فلان الفلاني يعني انت رايح تجيب كتاب كلام الطبري مثلا وجايبه من دراسه كاتبها الدكتور حسن ده انت لازم تجيب من الطبري ذاته والا تبقى ايه فاشل بحثيا صحيح لما السيد فالمقاطعه دي سببها المقاطعه دي سبب انا هناقش كل القضايا اللي انت عايزها وانا قاعد معاكم هنا ومش مهم اروح النهارده عندي ابني 4 سنين مش مهم اروح النهارده بس يهمني ان احنا نبقى صادقين في مناقشاتنا زي الاحساس اللي جواه نناقش القضايا الحقيقية بدون ما نرفع بس ايه شعارات وبيارق. لان في كتير من الكلام اللي انت بتقوله، وانا واحد من الناس قعدت 22 سنة اجمع الكلام ده، وليه كتاب لسه صادر من اسبوعين او ثلاثة اسابيع اسمه انا نصر ابو زيد. مش معناها ان انا اعرف اكتر منك في نصر ابو زيد، معناها لا، معناها ان في اجزاء للصورة احنا ممكن كل واحد منا واخد منها ايه حتة وبيعتبرها ان هو ده نصر ابو زيد. واقول لك كمان في باحثين بيعملوا رسائل ماجستير ودكتوراه واقفين عند نصر ابو زيد بتاع 95، في حين ان نصر ابو زيد سنة 2000 انتقل لمرحلة اخرى لم يترجم منها شيئا في اللغة العربية بعد. في محاضرته في جامعة لايدن في سنة 2000 للأستاذ للكرسي الأستاذية لحد 2010، وهنتكلم بالتفاصيل في ده. الناس اللي بتلوم ان احنا ما اتكلمناش عن نصر ابو زيد، انا ممكن اقول كلام دقيق جدا على المشروع الفكري، بس انا الكلمة بتاعتي كانت عامة عشان نفتح الباب للايه اللي جاب على التساؤلات دي. اتفضل حضرتك كمل. لا انا خلاص مش عايز اخد كلمة صغيرة للصديق العزيز فضل. فضل. حينما اختارك هذا الاستاذ فضل. حينما ايه؟ لما تحدث الاستاذ فضل. اي. بس في بس الاستاذ والله قال لي التربيه. لا لا لا استاذ طبعا استاذ يعني بتفكيرك مجرد انت تفكر تبقى استاذ. درجه اقولها كده. انا استاذ. اتفضل. تفضل استاذ محمود. ايوه حبيبي. ذكرنا ايه؟ ذكرنا في القرن 17 والقرن 18 القرن 16 لما بدات تنهار سلطة الكنيسة، أو قبل أن تنهار سلطة الكنيسة حضرتك فندم قلت كان كل اللي يجيب سيرة مضادة للفكر الكنسي يصادر ويقتل ويذبح. تمام. جميل. أنت الآن مارست ما كانوا يمارسونه بطريقة مختلفة. قتلته؟ صحيح. آه. تمام. لا من الجميل أن نستمع إلى الآخر. طبعا. ونتقبل الآخر ضرب. تمام. لأنك تتحدث عن فكر، والفكر زواق وليس زاد. شكراً أستاذ محمود. بس اتركوا لنا الفرصة لنجيب على بس هو الرجل ده يعني هي رفع ايده كتير قوي وانتوا ظلمتوه، هو اللي اخر واحد وناخد ده يعني يبقى في جولة تانية من الاسئلة يعني. اتفضل اسم حضرتك. اهلا وسهلا. اتفضل. تمام. رشحني احمد كمال والزملاء وعمار الناس قالت لي يعني انت بتحب النوع ده من الفكر. قالوا لي اتكلم انت وهي عملت عرض وطلب وشوف فكر الشباب اللي هنا لسه. برافو عليهم. فهي مش هتبقى اسئله بالنسبه لي، هي هتبقى ايه؟ مواجهه وهتبقى رؤيه عشان نناقش القضيه. بس انا الاسئله اللي طرحت انا الصراحه مش حاسسها على حوار فكري، ده هو عباره عن صراع. كل واحد بيحاول بالصواب بالبدع ويفرض عضلاته ويقول انا عندي واللي عندك لا. هو الصراحه انت جاي تناقش بالفكره، انت تقول اللي عندك واناقشك بالعقل واسلم لك نفسي واشوف انت صح ولا غلط. انا ما صوبت انا اخدها بالله، انا مش مقتنع بيك حضرتك ما جيش اصلا من ده، لكن كون ان انا اقول بدايه اقطع اقول ان انت على خطا وان انا على صواب مش مناقشه اصلا ما لهاش لازمه خالص. صحيح. تمام. فانا الاسئله بتاعتي انا عايز اشوف رؤيه اللي هو الدكتور نصر حامد ابو زيد وافكاره واناقشه فيها، وليس رؤيتنا وانا اقول له انا اللي عندي احسن من اللي عندي. دي حاجه. الحاجه الثانيه انا هوفر كلامي بعدين عشان انا لدي اسئله ولدي رؤيه خاصه عشان الدكتور عايز. الحاجه اللي عايز اقولها صغيره جدا يعني ان احنا هنا الدكتور نصر حامد ابو زيد مش موجود. تمام. ولكن احنا ما وصلنا ايه اللي هي كتب وامام الناس فاحنا نستمع من الناس دي ونشوف رؤيه الدكتور نصر حامد ابو زيد الاول ونناقشه على حسب رؤيته وهو وليس رؤيتنا. تمام. وليس نحن في صراع. هذا فقط اللي انا حبيت اقوله، انما انا موفر كلامي كله ورؤيتي للاخ خالص. أشكرك أستاذ أحمد علي. قبل بس ما أتكلم دكتور جمال يعني نقطة كده نظام عشان نتعرف أكتر على بعض. في مؤسسة اسمها مؤسسة الدكتور ناصر حامد أبو زيد للدراسات القرآنية. هذه المؤسسة في القاهرة. الناس الذين تساءلوا، أساتذة الأفاضل والإخوة والأخوات، عن أن أغلبنا لم يقرأ دكتور ناصر وأنتم لم تقدموا لنا شيئا إلى آخره، هم محقون فيما يقولون. المؤسسة لما أرادت تحتفل بمرور 70 عاما على الراحل، بعض الزملاء في قنا قالوا للمؤسسة: لماذا تحتكر العاصمة كل شيء؟ هل ده في خطأ ولا في عيب ولا حرام؟ كل شيء في القاهرة، الأوبرا، الاحتفالات، البتاع. هناك عدد من المثقفين والمبدعين في جنوب مصر يقرؤون لدكتور ناصر حامد أبو زيد، فلماذا لا تكون هناك ندوات في صعيد مصر؟ يعني ركزوا فيما أقول، هناك عدد محدود ممن يقرؤون ناصر حامد أبو زيد. فالمؤسسة رحبت بالفكرة. لماذا رحبت المؤسسة بالفكرة وهي تعرف أن هناك عدد محدود يقرأ ناصر حامد أبو زيد؟ لأنه مجرد هذه الجلسة وذكر اسم الرجل والخلاف والاتفاق حول بعض أفكاره، من المنتظر أن يدفع أحمد، علي، يوسف، منال أنها تروح البيت تقرأ كتاب لناصر حامد أبو زيد، تفتح النت وتقرأ مقال، شيء زي كده. ما هو نحن واثقون بالفعل أن عددا كبيرا من الزملاء لم يقرأوا كتابا واحدا لدكتور ناصر. ده مش عيب، ظروف الثقافة، ظروف البلد، يعني أمور زي كده. إنما من المأمول، وهو الشيء الطبيعي من طبائع الأمور، أن حد يروح يقرأ عن ناصر حامد أبو زيد. هذا هو المكسب الضخم، وليس شرطا أن يقرأه ويقتنع بما إيه بما قاله دكتور ناصر. بالعكس، مش المسألة مسألة قراءة ناصر حامد أبو زيد ولا الإيمان بأفكاره، لكنها مسألة أخرى أفاض فيها الدكتور الأستاذ جمال ويفيض فيها مرة أخرى، مسألة كيف يمكن هضم ناصر حامد أبو زيد ثم تجاوزه. لأنه نحن نقف على أكتافه، هو كان مجال الرؤية أمامه ضيقا، مجال الرؤية هنا أوسع، بكرة سنكتشف أنه أخطأ في كذا إلى آخره. دي مقدمة بس لمن يتساءلون. إحنا ما جرناش حاجة، ما إحنا زيكم برضو ما جرناش حاجة، إحنا هنروح البيت نسحب الكتب. لا والله حقيقي، يعني في زملاء كثيرين لم يقرأوا شيء، فده أمر طبيعي. إنما المتعلم والباحث والمخلص هيروح البيت يقرأ وبعدين يتواصل مع المؤسسة. أنا آسف للإطالة، وأترك الكلمة الأولى للإلقاء الضوء على الأسئلة للأستاذ جمال، ويكمل بعد كده الزملاء. تفضل أستاذ جمال. طيب، هو في عناصر مشتركة ما بين الأسئلة، اللي هو مين ناصر أبو زيد ده وإيه الكلام بتاعه، يعني عشان نقدر نعرف إحنا بنتكلم على إيه أو إيه هي القضايا. فأنا أحاول في عجالة وتسمحوا لي، يعني حوالي 10 دقايق بس، ألخص فيها بصورة عامة ما تبقاش سطحية ولا صورة مهلهلة. ناصر أبو زيد زي كلنا نشأ في أسرة فقيرة، وأبوه مات وهو صغير وما قدرش يخش التعليم الثانوي، وراح اشتغل، خد دبلوم صنايع واشتغل فني لاسلكي. أبوه مات وعنده 14 سنة وبقى هو متكفل بأسرة كبيرة زي كل المصريين. واتحرم من حلم ان هو يخش الجامعة. على فكرة الجامعة كانت ايامها برضو بفلوس، الجامعة كانت بفلوس لحد سنة 61، مش هنقول بقى 52، ده لحد 61. فكان عدد قليل اللي بيقدر يخش الجامعة الا اذا كان بقى مجانية وبتاع كده. فانا حاولت في الكتاب اربط ما بين حياته الشخصية وحياة فكره، لان الاثنين ما بينفصلوش وبيمثلوا القيمة بتاعت اللي بيعمله ناصر. وكلمة ان هو له مشروع فكري، احنا ممكن نقول عليه ان هو دلوقتي مشروع فكري انه الراجل مات مفتوح يا استاذ جمال. لا بس هو كان بيقول عن نفسه انا لست صاحب مشروع فكري. انا لما قلت، مش بقول انا اللي بقول كده، هو بيقول عن نفسه انا مش صاحب مشروع فكري، انا ايه، باحث بيبدا من سؤال وبيحاول يدور على اجابات، والاجابات بتولد عنها اسئله. بخلاف استاذه حسن حنفي وبخلاف الاسماء اللي اتذكرت زي اركون وزي الجبري، هتلاقي كل واحد منه الكتاب الاولاني بتاعه في عناصر المشروع، هو بقيت عمره عمال ايه يقسم ويقصل فيه. نصر ما كانش كده، وهقول لكم عملها ازاي. المهم دخل الجامعه نصر هو عنده 25 سنه، اشتغل 12 سنه فني لاسلكي، ودرس بقى لما الجامعه بقت مجانيه درس ثانويه عامه منازل ودخل الجامعه، وهو تخين وقصير وكان بتسبب له مشاكل وهو طفل، يعني انه ما قدرش يلعب مع الاولاد كلهم، فكان همه كله متجه للايه؟ القراءه، للفكر والقراءه وكده، فده شكل جانب منه. دخل هو الجامعه سنه 68 بعد هزيمه يونيو، واتخرج سنه 72 خد الليسانس، وحتى اتحرم من التعيين في الجامعه بالرغم ان هو كان الاول على كل الكليات بتاع جامعة القاهرة، عشان دكتور له نفوذ خد الأربع درجات لقسم اللغة الإنجليزية عشان واحد معين هيتعين، يعني شوف الظروف. وكافح قعد قدام باب رئيس الجامعة وكتب شكوى وختمها. ده راجل بقى قاعد في يشتغل فني لاسلكي في وزاره الداخليه، هو كان تبع المواصلات يعني وهيئه المواصلات بيشتغل في وزاره الداخليه، فعارف الايه الروتين بتاع الدوله. كتب شكوى وكتب عليها ايه؟ متظلم بالباب، وقعد قدام وفرش وقعد قدام باب رئيس الجامعه، فبصوا في الشكوى بقى ايه متظلم بالباب، ايه شغل الدواوين ده؟ وكانت فيه جلبه، فخرج الدكتور رئيس الجامعه قال له هو انت المتظلم ايه يا عم بقى متظلم بالباب دي؟ قال له حضرتك انا الاول على الكليات كلها وما تعينتش معيد. فقال له تبقى شيوعي. قال له انا مش شيوعي، وبعدين في حاجه اسمها ايه تقرير الامن، يعني يجي الامن ويقول اذا كان ده. قال له تبقى اخوان. قال له برضه تقرير الامن هو اللي ايه اللي حد هات الدرجات. فجاب الدرجات بتاعته في الاربع سنين ولقى فعلا متفوق وبتاع، والراجل كانت لسه البلد السوس ما نخرش فيها يعني، فرئيس الجامعه غير قرار رئيس قسم اللغه الانجليزيه اللي كان على علاقه بزوجه رئيس الجمهوريه في الوقت الحالي، فكان نفوذه جاي من هنا يعني، كانت برضه المهم اتعين. ادي اول مشكله عدى منها، ده في مشاكل قبل كده. لما تعين بقى القسم اختاروا ان هو يبقى متخصص في الدراسات الاسلاميه، ودي اول مره تحصل. كان دايما كل معيد بيختار له ايه التخصص بتاعه، هو كان قاري شغل، لان نفس كليه اداب جامعه القاهره سنه 47 حصلت اشكاليه ومشكله برضو في رساله الدكتوراه بتاع الدكتور محمد احمد خلف الله على القصص الفني في القران الكريم، ومنع الشيخ امين الخولي المشرف على الرساله من الاشراف على اي رسائل لها علاقه بالقران الكريم، والتلامذه بتوعه خيروا اللي عايز يكمل يشتغل مع حد من التقليديين او عايز يشتغل مع الشيخ امين الخولي يبقى يشتغل في البلاغه، وكان منهم الدكتور شكري عياد. ومحمد احمد خلف الله اللي عمل رساله دكتوراه ثانيه في 3 4 شهور عن الاصفهاني وخرجوه من الجامعه. عايز اقول ان اللي حصل مع ناصر ابو زيد مش حاجه شخصيه ومش جديده، ده هي الفكره والصراع الدائم ما بين كليه دار العلوم وما بين قسم وكليه الاداب من ايام طه حسين ومن ايام اللي هو ايه بقى، هيبقى في قسم للدراسات الاسلاميه والقرانيه واستاذ كرسي داخل اداب القاهره، امال دار العلوم هتعمل ايه بقى؟ فالحرب مش حاجه شخصيه ولا عشان هو نصر، حصلت سنة 47 وحصلت تاني. المهم اخونا بقى هو ايه متخصص في دراسات الاسلامية، فهو عارف اللي حصل مع خلف الله فخايف، فقالوا له يعني ايه واحد من في اجتماع القسم قال له وانت هتجيب جديد يعني ايه الدراسات الاسلامية والقرآنية دراسات استوت حتى احترقت، ما فيش هجيب ايه جديد فيها يعني، خايف من ايه؟ فالدكتور الاهواني او الدكتور مكي في الوقت ده فقالوا ايه انت هتبقى راجل متخصص في اللغه العربيه، كونك ان انت يعني الناس بتوع اللغه العربيه بيدرسوا الكلام، كون الكلام ده بقى قرآن أو نص قانوني أو ما بيغيرش في أن أنت بتدرس تحليل الخطاب. فأنت دراستك بلاغة بغض النظر عن أن أنت بتدرس فين في الدراسات الإسلامية. فعمل رسالة الماجستير، وخلي بالك دي بقى لها حتة، والكلام اللي أنا هوجهه للدكتور ورقة، أن بعد 67 بدأ ازدهار التيار الإيه؟ السلفي. السلفي عموما، يعني السلفي بيشمل بقى كل اللي بيتمسك بالتراث. وبعد 73 بدأ ازدهار البترول بقى وغلاء سعره، وأصبح فيه فلوس، فالوهابية أصبح تاخد ساحة. رئيس المؤمن كان في سنة 47، وهرجع تاني سنة 47، معلش أنا أحكي حدوتة طويلة شوية بس يعني استحملوني. يعني 47 في اليمن كتب المعتزلة كانت معظمها اختفى إلا النظر اليسير، فوقع سقف جامع في اليمن، فاكتشفنا كتاب المغني، لا ده القاضي عبد الجبار في المعتزل، لأن اليمن شيعة زيدية، والشيعة الزيدية ده كلام تاني عايز تفاصيل بقى كتير، كانوا بيجمعوا تراث المعتزل. المهم لقينا ايه بعض كتب المعتزلة، الكتب دي على ما اتحققت وخرجت مطبوعة يعني نقول في الستينات، كانت 10 سنين قبل ما النصر يبتدي ايه يشتغل بقى، فخد مفهوم المجاز عند المعتزلة لرسالة الماجستير. وايه ايه ايه الكلام ده، انت بتخلف في الحواري بتاع مفهوم المجاز دي ليه؟ هنا بقى بدأ استخدام فكر المعتزلة والعقيدة عند المعتزلة، أو بالتعبير العلمي بقى اللاهوت المعتزلي، في مواجهة اللاهوت الأشعري أو العقيدة الأشعرية والعقيدة عند الحنبلة. يعني زي ما الناس اللي بيقولوا إيه هذه الثوابت اللي موجودة في التراث ده هو جايب جزء من التراث ولاغي الباقي. يعني أنت لما تتكلم مثلا عن الأصول اللي حطها الشافعي، القرآن والسنة والقياس والإجماع والقياس، ده شغل بشر، هذه أصول، يعني اللي حط الأصول دي بني آدم، بس لأنها قعدت 1200 سنة أصبحت هي إيه عقيدة، فاللي يحاول يعيد التفكير فيها أصبح إيه خارج عن العقيدة. أكمل كلامي واعترض زي ما أنت عايز، لا يعني بس أكمل كلامي عشان ما يبقاش سجال، عشان ما تبقاش مبارزة. فبدأ يدرس مفهوم المجاز عند المعتزل. بس ليه بقى مفهوم المجاز عند المعتزل؟ عايز أضيف حتة تانية، إنه في الخمسينات والستينات وفي مرحلة المد الاشتراكي في مصر كان يصدر في الساحة الثقافية والفكرية الكلام عن اشتراكية الإسلام، وده بس مش من جانب السلطة. السباعي في سوريا وهو عضو الإخوان المسلمين في سوريا كتب اشتراكية الإسلام، سيد قطب كتب العدالة الاجتماعية في الإسلام. الكلام في الوقت ده القصيدة بتاع شوقي القديمة تخرج وتتغنى بها أم كلثوم وتصدر، الاشتراكيون أنت إمامهم لولا دعاوى القوم والغلواء، وناس تكتب عن اشتراكية أبو ذر الغفاري، الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. إذن أصبحت التأويلات الأيديولوجية للدين على أنه إيه مع العدالة الاجتماعية ومع المفاهيم الاشتراكية والإسلام دين الاشتراكية، ماشي كده؟ أيوة أيوة، اللي هو استخدام أيديولوجيا. الوحيد اللي وقف ضد ده كان الشيخ أمين الخولي، وخرجوه في التطهير سنة 54 من الجامعة. فلما جينا بقى في عصر مولانا الأكبر السادات، تحول استخدام الدين وتأويله بقى من اشتراكية الإسلام إلى رأسمالية. ده في باحث أمريكي، في باحث غربي كان كتب الجذور الإسلامية للرأسمالية، وتصدر الآية الكريمة ولقد رفعنا بعضكم فوق بعض الدرجات، وتؤول كلمة الدرجات على أنها الدرجات في الإيه؟ المكانة الطبقية، عشان يفرق ما بين، عشان يبقى الإسلام أصبح يبرر ما بين الطبقة الإسلام. وبدأ مثلا إن كنا في الخمسينات والستينات ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، فنيجي بقى في عهد السادات واتفاقية كاملين، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. ده شغل بشر. فالسؤال اللي جه في دماغ ناصر اللي هو عاش بقى كشاب في الخمسينات والستينات ولقى مركز الدلالة بتاعة القرآن بتحول من هذا إلى ذاك، فسأل السؤال هو ده عشان بقول اللي انت قلتها بقى، ان احنا يعني في زمن اخضر والناس زمامها خلاص، والناس الاتقياء الانقياء في الماضي كان هم الافضل، فمن هنا دراسة التراث. والمشكلة حضيف حتة صغيرة، المشكلة مش في التراث ولا المشكلة في الاخر، المشكلة في نوع العلاقة اللي احنا عايزين نعملها مع التراث. لو انت رايح للماضي عشان انت حاسس بالضعف والمهانة والتراجع دلوقتي، ورايح تدور على الفخر هناك، بيشكل ايه اللي انت هتشوفه في الايه؟ في التراث. انما لو انت راجع علشان تفهم وتدرس وتهضم وتتجاوز، هيبقى لها طريقة تانية. يبقى المشكلة مشكلة ايه؟ نوع العلاقة اللي انت بتعملها مع الماضي مش الماضي ذاته، نوع العلاقة اللي انت بتعملها مع الاخر الغربي مش الاخر الغربي. انت حاسس بالضعف، واحنا حسينا بالضعف والهزيمة مع 67 اللي كنا بنتكلم على ان من الابرة للصاروخ، وحنروح تل ابيب لو الناس كانت بتقول لو تفينا كده التفافة بتاعتنا كلنا تجمع مية تغرقهم، فتفاجأ في 6 ايام ده كله كان فلما بتحصل الصدمة دي بيحصل ايه بقى؟ بدور على حاجة ثابتة امسك فيها، اللي انت قلتها ايه بقى؟ السواد. بس ده رد فعل دفاع، حاسس ان انا في طوفان جاي فبدور على حاجة ايه؟ امسك فيها. فلما بتدور على حاجة بتمسك فيها بتحاول تثبتها انت كمان. فالطيار النقيض يوم عامل لك ايه؟ طب يا عم انت بتقول الشافعي وابو حنيفة ومالك والناس دي كلها والاشعاري، طب ما احنا برضو عندنا الف ليلة وليلة، وعندنا الفتحات المكية لابن عربي، وعندنا خمريات ابي نواس. يعني التراث كان فيه عصر ازدهار وازدهار في الفقه واللغة والنحو والبلاغة والشعر والمجون، بس نوع العلاقة اللي انت عملتها خليتك بقى ايه؟ تاخد منه حاجات وتتغاضى عن حاجات، فتحولت عملها كلها الى ايه؟ سجال. واحد يقول لك تاني لا طب ما احنا عندنا برضو ناس برضو تستخدم التراث وتأوله على ان التراث ده مع الايه؟ الثورة. دكتور حسن حنفي كاتب من العقيدة الى الثورة، استخدام نافعي للتراث برضو. احنا فنصر بيحاول يفهم التراث بسؤال بقى، هو يحاول يفهمه بفهم علم، ده تحدي. بس هو برضو كان ايه؟ كان خاضع لنفس الحكاية برضو، لان هو انبهر باللاهوت بالعقيدة عند المعتزلة، لان العقيدة عند المعتزلة بتدي لك مساحة بقى اللي ايه؟ فكرة السببية، وانه كل حاجة لها سبب. فيبقى العلم الحديث والتكنولوجيا نقدر ايه؟ نستخدمها. انما فكرة الاشعار ابو الحسن الاشعاري، وده كلام بقى المفروض تقروا بقى، انا بفتح ابواب بس عشان الناس تقرا. المهم فلقى ان المعتزلة ده كانوا ألعن، كانوا بيستخدموا القرآن ويأولوه علشان يقول بالمفاهيم والافكار بتاعتهم المسبقة. فقال طب انا هدور على حقل اخر من حقول الايه؟ التراث، وهو التصوف، الناس بقى بتوع التجربة الروحية دي، واشوف. فدرس فلسفة التأويل عند محي الدين ابن عربي، وفوجئ ان ابن عربي بيعمل نفس الايه؟ الشيء. يعني برضو في عملية استخدام نفعي للدين لأغراض سياسية وأغراض اجتماعية، زي ما كان بيحصل عندنا، هم برضو في الماضي بيعملوا كده. ومش عايز اقول لك بقى من من من المعتزلة والمتصوفة، بس لو رجعت لأبو بكر وعمر الثقيفة والثقيفة، ما انا اكمل واقول اللي انت عايزه عشان بس تبقى ايه العملية على بعضها. يعني شيلة، شيل الشيلة كده. ف بعد الدراستين دولت بقى الماجستير والدكتوراه قال بقى ايه السؤال هنا، هل ممكن نلاقي مفهوم موضوعي للنص القرآني خارج بقى التحيزات دي والشد للجانب ده او للجانب ده؟ فقام جايب الموسوعتين الكبار اللي هم موجودين في التراث بتاعنا اللي هم في علوم القرآن للزركشي والسيوطي، الإتقان في علوم القرآن والبرهان في علوم القرآن للزركشي والسيوطي، ومسك الموسوعتين دولت ويحاول يشوف هل في مفهوم موضوعي للنص القرآني خارج عملية ايه التحيزات الأيديولوجية، وكتب كتابه مفهوم النص. ومفهوم النص بما فيها بقى التعبير اللي انت استخدمته تاريخية القرآن، وان القرآن منتج ثقافي، لان اللي حصل في التسعينات كانت العملية ايه القارة بسيطة قوي، عايز تقتل رسالة اضرب حامل الرسالة، عايز الرسالة ما توصلش تعمل ايه؟ تضرب حامل الرسالة، نقش الرسالة. ما لا هنستنى لما الرسالة تيجي، حتى احنا مش عايزين الرسالة تيجي، فيبقى يستخدم ايه؟ اه ده يا عم قال القرآن منتج ثقافي، يبقى بيلغي إلهية الايه؟ القرآن، نص القرآن. بس خلي بالك ده في بابين، في باب اسمه القرآن منتج ثقافي والقرآن منتج ثقافي، عمرهم ما أشاروا لده في الكلام اللي هو بيقول. كلمة منتج ثقافي يعني ايه؟ وكلمة تاريخية القرآن يعني ايه؟ هل تاريخية القرآن يعني عايز يقول ان القرآن ده في الكلور نحطه في المتحف، او محصور في اللحظة بتاعت القرن السابع الميلادي ونحبسه هناك؟ ده الكلام اللي اتقال عنه. الاثنين معناهم على حسب قراءتي انا بقى طبعا، لما تقول القرآن نزل باللغة العربية يعني ايه باللغة العربية؟ مش اللغة العربية دي موجودة قبل نزول القرآن؟ الفاظها ودلالاتها، مش احنا لازم نرجع لدلالة اللفظة كانت في القرن السابع بتستخدم ازاي؟ لما نلاقي اسم تبت يدا ابي لهب وتب، ابو لهب ده مش راجل بني ادم كان بياكل ويشرب وعارفين ان هو في، لما نلاقي ان القرآن نزل على 24 سنة متجاوبا مع ويسألونك ويسألونك ويسألونك، يعني كان متفاعل، يعني كان في اسئله بتوجه للنبي عليه الصلاه والسلام من النصارى ومن المشركين ومن اليهود وياتي القران ليجيب ايه؟ اللي هو التفاعل ما بين السماء والايه؟ والارض. هل معنى كده ان دلاله القران وسيره النبي واحاديثه مرتبطه بالزمن واللحظه بتاعته بس؟ ده يا راجل حرام عليك، ده احنا لسه بنقول امرؤ القيس مكر مفر مقبل مدبر معا من 1500 سنه ولسه بن ايه بنقراها قراءات جديده، وده نص بشري. شكسبير من 400 سنه ولسه بيتعمل قراءات جديده، فما بالك بقى بنص العربيه الاول الاكبر القران الكريم. في هنا تفرقه عملها نصر، اتعلم لانه راح امريكا سنة 78 في منحة سنتين، درس بقى الهرمونوتيقة وقرا بقى وعمل الشغل اللي انت كلمت عليه في اشكالات القراءة واليات التأويل، شاف تجارب الناس، لان احنا مش بدعا من عن العالم، هم في ثقافات تانية قابلتهم نفس المشاكل اللي هو النصوص المقدسة. النصوص المقدسة هل نفهمها فهم حرفي؟ فتيجي التفرقة اللي عملها واحد اسمه هيرش، تفرقة ما بين ترجمة نصر ليها بقى الكلمة بالانجليزي sign significant و sign. هو الاول استخدم كلمة المدلول، بس استخدم بعد كده ايه المعنى والمغزى، ان اي نص في الدنيا له معنى، زي ما انا دلوقتي بتكلم معاكم انتوا في حاجه مشتركه بيننا، لغه مشتركه بيننا متفقين عليها قبل ما انا اطلع الكلام، هو ده اللي بيخلي اللي انا اقوله ايه يوصل. ففي معنى بيفهمه الحاضرون والمعاصرون للايه؟ للنص. ده المعنى المرتبط بالزمن. لكن كل نص جيد له مغزى بينتقل عبر الايه؟ الزمن، بيخلي له دلالة اخرى في عصور ايه؟ قادمة، دلالة حالية ودلالة مستقبلية. ودلالة مستقبلية. بس انت ما تقدرش تفهم المغزى بدون ان تصل الى المعنى اولا. يعني لازم عشان نفهم آية من القرآن، وزي ما الدكتور حسن حاول يعمل في في في في فهم، ان احنا نرجع للسياق. القرن السابع في الجزيرة العربية اللغة كان بيستخدم بيها ايه؟ وده بقى اللي حاول يشتغل عليه نصر بداية من 89 بقى في نقده للخطاب الديني. وهضرب مثل واحد هيفجر مشاكل بعد كده، بس انا ايه عشان ما استأسيتش بالكلام. يعني لما تقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وأولئك هم الظالمون وأولئك هم الفاسقون، ويصدرها التيار الديني والخطاب الديني بكل تبر إنه كلام ربنا لابد من تطبيق إيه؟ شرع الله وحكم الله سبحانه وتعالى. وهتتجادل معاه فيه كل الجماعات الدينية المسلحة في السبعينات والثمانينات، هو ده المنطق بتاعه. ولما كانوا بيقعدوا في جلسات الندوات اللي بتعملها بتعمل معهم جوه السجون، بيتكلموا مع المشايخ بتوع الأزهر بالشكل ده، ما هو كلام ربنا هو. بس السؤال هنا بقى، انت لما بتعلق الآية في الهواء تعزلها عن السياق والزمن والعصر، تحملها كل الدلالات اللي انت عايز تحملها، زي ما ذكرنا في مسألة اشتراكية الإسلام ورأسمالية الإسلام، وأقول لك بقى تنظيم الأسرة وتحديد النسل، وأقول لك حرية المرأة والتقاليد، كل دي جاء. بس انت لما تمسك بقى الآيات من أول 41 لحد 52 كوحدة سردية، كوحدة سردية، دي أول حاجة. اتنين، ترجع بقى لدلالة استخدام الألفاظ في القرن السابع الميلادي في جزيرة العرب، إن كلمة حكمة لم تستخدم بمعنى الحكم بالمعنى السياسي اللي احنا بنستخدمها فيه دلوقتي، بدليل إن الحاكم لم يكن يطلق عليه كلمة الحاكم، كان يطلق عليه أمير. طبعا امير المؤمنين بالنسبه للمسلمين، بس كلمه ايه؟ امير بالمعنى السياسي اللي احنا بنستخدمه دلوقتي في الحكم. لكن الحكمه حتى ما كانتش بتستخدم بالمعنى القضائي اللي احنا نروح محكمه، لا، كانت بتستخدم معنى ايه؟ انا والدكتور وائل اختلفنا فهنحكم حكمك بينا، احنا بنختار الحكم، زي العرفي اللي هو بيتم حكم العرفي اللي بيتم في الايه؟ في فريقنا لحد الان. يعني الاثنين مختارين بيذهبوا لاختيار حكم يفصل في الايه؟ في النزاع، هم بيرتضوه. وحدثت الايات ديت في قضية خاصة باليهود بتوع المدينة، ان كان في قضية خلافية وحكمها موجود عندهم في الايه؟ في التوراة. فهم قالوا ايه؟ يعني مش عايزين ينفذوا الحكم ده، فقالوا نروح لمحمد لعله يجد لنا ايه؟ مخرج تاني بره. ولذلك في نص الايات بعد كده كيف يحكمكم عندهم كتاب الله، أن يحكم بينهم أو يعرض عنهم، يخير هنا في مسألة الحكم. ده بيعكس بقى خالص بقى الدلالة بتاعة الآيات من مجرد بقى الحكم بالمعنى السياسي أو الحكم بمعنى المحكمة حتى القضائي بالمعنى المعاصر هنا دلوقتي. ما احنا مش هنقدر نفهم مغزى القرآن بدون من عارفة ايه؟ المعنى المباشر. وده الكلام اللي شغل عليه نصر في نقده للخطاب الديني، اللي هو ازاي الخطاب الديني بينزع من السياق سواء بقى كان سياق محمد رؤي ده خالص. انت لما بتنزع الايه او الموقف، لو انت خدت موقف من كلام اللي انا قلته دلوقتي، خدت جمله منها وحطيتها في الهواء بكره وحطيتها عنوان لمقاله، ممكن تخليني انا بقول كلام غير اللي انا بقوله خالص. كلمتي بس لها ايه؟ سياق. من هنا الاجتهادات اللي عملها دي. وهو كتب كتاب نقد الخطاب الديني، الدراسات بتاعته كلها كان عاملها هو في اليابان، غلبان يا عيني ما يعرفش. فجه من ضمن النقد اللي عمله اللي هو ان ما كانتش ممكن شركات توظيف الاموال يكون لها هذا التأثير بدون الفضاء الديني اللي عملوا الخطاب الايه الديني. انت لما تشوف مثلا ان واحد بيحط فلوسه بياخد 10% في حين في اليابان وفي امريكا اللي هي الدول الراسماليه بيبقى 3% مثلا. وشركات توظيف الاعمال تديك ايه؟ لا مش مساله الربا، انا بتكلم من منطق ايه اقتصادي حتى، ان انت ازاي حاجه تجيب دخل. يعني احط فلوسي مع واحد وهجيب لي دخل 30% ان هم بيحرموا 3% كان اي مش مشكله، دي قضيه ثانيه، بس انا بتكلم من ناحيه منطق اقتصادي حتى. يعني تفكر كده يعني فين بيكسب ده كله؟ ايه الحاجه اللي تعملها تكسب ده كله؟ يعني تجاره المخدرات يعني حتى تجاره العمر. وهو ده اللي كان بيتم مضاربه. المهم هو جه يا عيني، وكان الدكتور عبد الصبور شاهين طيب الله ثراه. شو بقى عبد الصبور شاهين كان ايه بقى؟ هو استاذك معلش يعني، بس مستشار كان مستشار الريان، عضو في اللجنه الدينيه في الحزب الوطني الديمقراطي، خطيب جامع عمرو بن العاص، ثروته كلها في الريان، يعني نفوذ كامل خالص. فاخينا ده بقى هو اللي وعلى فكره لها حته تانية انا مش عايز اخش فيها دلوقتي، الدكتور شوقي يضيف له رجلي فيها، وفي في قضيه تانية انا شارح الكلام ده بالكتاب عشان ما استسرفش يعني. بس عايز اقول اخيرا وفي دقيقه واحده ان نصر اعاد التفكير في رساله الدكتوراه بتاعته عن التصوف عن ابن عربي، وكان الناس سؤال يقلقه، لان هو لما عمل رساله الدكتوراه ركز على فلسفه ابن عربي، وكان عنده فهم للتاويل زي الفهم الشائع عندنا كلنا، ان التاويل ايه؟ ان واحد بيلوي عنق النص عشان يقول كلام بتاعه. فهو ركز على فلسفه التاويل، فلسفه ابن عربي، وساب التاويل لفصل صغير في الاخر، فكان عايز يعيد كتابه الرساله تاني بحيث ان يجعل الفصل الاخير هو المتن والباقي هامش. فلما راح للدكتور مكي، كان الدكتور اهواني علي رحمه الله مات، الدكتور مكي قال له ايه؟ انا مش هسيبك تغرق في بحور ابن عربي. محمود ولا الطاهر؟ لا مكي محمود. محمود علي مكي. محمود علي مكي هو اللي اشرف بعد وفاه الدكتور الاهواني. فقال له انا مش هسيبك تغرق في بحور ابن عربي، اطبع الرساله وبعدين بعمل ابحاث. فتناس سؤال يارقه، لانه اكتشف حاجه بقى، ان هو كان طول الوقت مشغول بالكلام اللي بيقوله ابن عربي، مش ازاي ابن عربي بيقوله. زي بالظبط ما تقول ايه، تقف قدام الكلام اللي انا بقوله وازاي انا بقوله، دي حته تانية بقى، وايه اللي انا بقوله، وفي مستوى تاني بقى في تحليل الخطاب اسمه المسكوت عنه المضمر. ان انا ممكن اهو قاعد اعتبركم ان انتم مثلا ايه محافظين شويه، فكلامي يبقى ايه في حساب شويه، غير ما كنا قاعد مع جماعه متحارين شويه فكلامي يبقى ايه. ففي حته اسمها ايه المسكوت عنه. فكتب مقالة في الهلال سنة 92 ولم تنشر في أي من كتبه بعد، اسمها قراءة المسكوت عنه عند ابن عربي، بينقض فيه دراسته للدكتوراه وبيعيد النظر فيها تاني. وتناه سؤال يؤرقه لحد ما كتب سنة 99 هكذا تكلم ابن عربي، لأنه إيه؟ عقله شغال بالسؤال طول الوقت، مش بيعمل إن أنا خلاص بقى وصلت للإجابات ومسكت الأصول والثوابت ومن يقترب منها فاغتال. النقطة الأخيرة أنه حتى مفهوم النص اللي يعتبر أكبر إنجازه قد تخطاه نصر أبو زيد في أول محاضرة في المحاضرة بتاعت جامعة لايدن للأستاذية في سنة 2000، ومحاضرة أخرى في باريس سنة 2003، ومحاضرة رابعة في جامعة أوتريخت اللي هو انتقل إليها في سنة 2004، وفي الجائزة لما خد جائزة ابن رشد في البتاع اللي هو الانتقال من النص إلى الخطاب، والشغل ده كله بالإنجليزي ولم يترجم. فكل الباحثين بما فيهم واحد لسه مخلص دكتوراه، أنا كنت بساعده وأقول لك الدكتوراه فين بقى كمان عشان ما تستغربش، في السعودية في جامعة أم القرى. التأويلية عند نصر أبو زيد ما عرفش يسجل التأويلية، فخلاها قراءة التراث عند نصر أبو زيد بين قوسين التراث اللي هو القرآن والسنة. نصر أبو زيد بقى عشان أعرفك بيه بقى دراسات عنه في العالم الإسلامي في اندونيسيا، ماليزيا، ايران، تلامذته دلوقتي موجودين، لان التلامذه اللي معظم التلامذه اللي كانوا موجودين في لندن كانوا كلهم من اندونيسيا. تلامذته دلوقتي وتكون مركز كان هو الدينامو الفكري بتاعه، المركز العالمي للدراسات القرآنية في اندونيسيا، مع بمساعدة الرئيس الاندونيسيا السابق عبد الرحمن واحد. واندونيسيا بتعمل شغل كتير كبير جدا جدا جدا جدا في جامعة نهضة العلماء والجماعة المحمدية في اندونيسيا. عشان تعرفوا بس اخيرا، عدد المسلمين العرب في العالم 1 من كل 5، يعني انتوا 20% من عدد المسلمين اللي في العالم، والمسلمين في العالم بيجروا بأسرع ما تتصوروا، لأنهم بيترجموا كل اللي بيطلع بالعربي، وإحنا ما بنعرفش هما بيعملوا إيه. وناصر أبو زيد، ويمكن تتاح فرصة في المستقبل أتكلم على الدور اللي عمله في نقل الدراسات الإسلامية في أوروبا وفي أمريكا لمرحلة أخرى. آخرها المحاضرة بتاعته كانت سنة 2010 في جامعة نوتردام، عن السياقات التاريخية للقرآن الكريم، وهو اللي ألقى بحث الافتتاح في المؤتمر. وأنا آسف جدا كنت أطلت، بس يعني كان المفروض أن أقول شوية كلام على برضو قبل أن يعني الوقت بيمر وفي ناس مرتبطة بطيران وغفليك كما قال عبد الرحمن البنودي من قبل، برضو في 5 دقائق هدي كلمة للزميل وائل النجم. تفضل استاذ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا حابب بس من تصور عقلي عندي قد يكون مصيب او مخطئ. انا اعتقد ان نصر حمد ابو زيد والكثير من الاسامي طول حد محمد الكون محمد شعور اي الاسامي دي يجب ان يكون قد اقتل التعامل معها. حد اشتغل على افكارهم وتطويرها وده مشروع جدا، لكن انا شايف الحته الغايبه حد اشتغل على الصراع الناجي. حد يغمز الاخت اللي ورا دي وصاحبتها، يعني حد يقول لها كده مثلا، يقول لها في ناس بتتكلم. استاذن حضرتك يعني، اتفضل يا استاذ. يعني احنا عندنا الافكار اللي ولدها الدكتور حسن حمد ابو زيد، وهي افكار مرتبطه بسياق عالمي متعلق بتاصيل العلوم الانسانيه، بدا من ميراث البنيويه والسيمولوجيا والموضيقة وخلافه. وده مشروع جدا، وده في تقول واغلب الرسائل الجامعيه بتشتغل عليه. لكن في جزئيه تانية انا اعتقد انها غايبه عن الباحثين، واعتقد ان ربما يكون المؤسسات المفروض تشتغل عليها. احنا ليه بنعرفش نعمل حاله حوار بين التيارات المختلفه؟ الهدفين اللي بيبدو انهم متنافرين الحقيقه، انا شايف ان هم مش كده. يعني شايف ان الموقفين، خاصه لما ارجع لاجواء الثمانينات واجواء الهزيمه 67، وكمان في حاجه اخطر بتتكلم تاريخيا، احنا طلعنا من 73 مش عارفين نفسنا فوزنا ولا هزمنا. انا قلت مناسب الصوره ميزاتيه التلفزيون ان احنا عبرنا، طلعنا مش عارفين، ده احنا خدنا 10 كيلو بس، ده في مفاوضات، ده هنبقى في المفاوضات ما بنهوش واحنا معزومين، ده في تضيع، ده في انفتاح، فالصوره مشوشه. فانا اعتقد ان التيار السلفي بمعناه، لان برضه في مشكله ثانيه، نفس مش كده استاذ جمال، او تيار معين باستخدام مصطلح سلفي وغير المصطلح تماما اللي بيستخدمه السلفيين او انتوا فاهمينه. الدوله الدينيه عند هذا التيار معناها الدوله الدوغمائيه، الدوله بمفهوم الحاكم بامر الله، الدوله بمفهوم ان رجل الدين هو الذي يقول كل شيء ويفعل كل شيء ولا يمكن مخالفته، وده اللي ادى انهيار الدوله الكنسيه في اوروبا. في حين ان الدوله الدينيه بيتكلم عليها التيار الثاني بيتكلم عن الدوله الدينيه تستلهم اسس واصول الفقه والسنه والحديث. في فجوه كبيره جدا بين هنا وبين هنا. الفجوه دي طبيعي جدا نستمر احنا كما قلنا بال100 سنه و200 سنه مش هنحسم قضيه. انا شايف ان جاء الاوان ان احنا نشتغل. هو في ايه يا اخواننا في الدنيا؟ هو التيارين دول ما بيتجابلوش ليه؟ الدوشه دي يعني اعتقد لو كنا هنستمر. انا عندما ذكرت قصه عبد الصبور شاهين ذكرت انه اضطر الى التعامل مع معطيات غربيه لان في فجوه في دراسه التراث، هو اضطر يرجع ليها. مش بعمل موازنه او مقارنه او مفضله بين حد وحد، الاثنين عند ربنا سبحانه وتعالى وما يحكم وهو يتولى حسابه. لكن انا عايز اقول ان يجب الان البدء في مشروع حقيقي يبحث كيف يمكن لنا الوصول لحسم قضيه النقاب. النقاب عند ابن كثير كان لبس الرجال وليس لبس النساء، كان يلبسوه عشان يسافروا بيه في الصحراء عشان لما تدوم تراب وغبار ما يخشش في عينيهم. ده نص رواه ابن كثير، يتعامل كثيرون عنه ويقول لك لا ده النقاب ده عشان هو التفسير بتاع يدنين عليهن جريبهن. يجي واحد تقول لك لا ده دي تفسير لغوي، انت هات بلايه وقاربها لان الاثنين معناها يقاربني، فيبقى الشكل الصحيح اللبس الاسلامي الشكل في الوجه المكشوف. احنا القضيه دي كلها عمالين نمشي، وكل تيار مقتنع بان ما لديه هي البضاعه الوحيده الصحيحه والبضاعه الاخرى فاسده. انا كنت مشغول في ورقه قدمتها، كيف يمكن الالتقاء، كيف يمكن حسم قضيه ما، حتى لو هذا الحسم توفيق، لان اللي بيحصل كما قال استاذ جمال على فكره كمان في مشكله اكبر، ان غالبا اللي بيحصل بره من مد اسلامي هو مد اسلامي شيعي وليس مد اسلامي سني. اللي بيحصل من حالات اسلمه جماعيه تسمع اخبارها وتقول ان هل مكبر، لما اجي اشوف انا بعرف اسم المكان اللي تم فيه الاشهار بعرف تفكيره ايه، فاحنا غايبين تماما ما بنعرفش ايه اللي بيطرح. حركه البلايين السوداء في امريكا مثلا، ما هي حركه اسلاميه بتنادي بقى الشيخ ما نعرفش بتقول ايه. فمتى سوف ينتهي هذا الصراع الذي بدا مع جمال الدين الافغاني ومحمد عبده مستمر معنا حتى الان لم يحسم؟ دي القضيه اللي مؤرقاني حقيقه. شكرا استاذ وائل. استاذ الدكتور جمال عطا، عشان الوقت انا بس هرد على الاستاذ احمد محمد طايع. هو كان بيتكلم عن فكره المركز او القران او الدين بتاعنا او النص القراني هو المركز والفكر، واعتقد انه كان بينظر الى الفكر انه متضاد مع فكره القران. لا، احنا بنحاول من خلال الفكر نصل الى يعني مش عاوز اقول الى حقيقه القران، الى الجوهر او الفهم السليم للقران الكريم. واشكرك. شكرا دكتور جمال. الاخوه الاعزاء يعني حتى لحاضر تفضل يا تفضل. في واحد سال سؤال عن نصر وزير الطاعه، هل هو يعني نصر وزير عاش طول عمره؟ وانا كنت بسال ده انا كان انا في كتاب جديد عن واحد اسمه رشدي سعيد، هو سن 75 سنه، هو كان استاذ عالمي راح جامعة عشان يدرس حاجة. واحد سأل عن الظروف العجمية في القرآن. في كتاب العجمية. الأعجمية. في واحد 12 كتاب سنة 47 عن لغات القرآن. لغات القرآن. والكتاب ده هتنشره دار العين قريب. في حاجة أخيرة أنا أعتقد إن مصر كان يسعى بالمعارف عمره ما هو أكد قال أنا ما أعرفش إذا كان الطالب ده بيأيدني عشان أنا أستاذ، وإنما اللي بيعرف ده أنا بحترم وبحترم بشجاعة. في حكاية حصل في حكاية التغيير، قالوا له معلش بقى فوتها المرة دي وإحنا يعني السنة الجاية والمرة الجاية نعمل. قال لهم أنتوا فاكرين إن أنا الدوشة اللي بعرفها عشان شكرا دكتور الفاضل دكتور فكري. حاضر يا اخو العزيز، حاضر. حتى لا يظن بس بعض الزملاء ان اسئلتهم ذهبت هباء، يعني الاجابات او التطواف الذي يتحدث به الزملاء يمس من قريب سؤالا هنا ومن بعيد سؤالا هناك، خاصه وان احدا لا يمتلك الحقيقه المطلقه، هي مجرد طبعا اجتهادات. حتى الدكتور الاستاذ جمال فاضل تكلم عما قرأه النصر حامد أبو زيد من وجهة نظره، لأن حتى نصر حامد أبو زيد يمكن أن تكون لقراءته دلالات أخرى. صديقي العزيز الذي تساءل عن الحروف الأعجمية وعن الشافعي وما إلى ذلك، الكتاب متوفر وموجود وهو تأسيس الأيديولوجية الوسيطة عند الإمام الشافعي. من المعروف عند مش عايز أقول عند المتخصصين، يعني عند كثير ممن يقرؤون، إنه الإمام الشافعي انطلق في مشروعه إلى اعتبار السنة أو إلى رفع قيمة السنة وما هو منسوب إلى الرسول إلى مرتبة أعلى لتضاهي النص القرآني الأصلي للتشريع. وحتى يصل إلى هذه المسألة تحديدا كان لزاما عليه أن يرفع من شأن اللغة العربية وأن يجعلها لغة مقدسة. فعشان يضفي مشروعية على هذا الأمر عمل إيه؟ كان أمر طبيعي يعني عقلي فطري كده، انه ان يقول انه ما فيش كلمه في القران الكريم غير عربيه. يعني ده امر عقلي ما فيهوش جدال، يعني مفهوم المنطلق مش مفهوم كلامه، عفوا يعني مفهوم انه يعمل كده، يبقى ده امر طبيعي. عشان تاخذ اللغه العربيه المشروعيه وتبقى مقدسه، وبالتالي يبقى النص الثانوي اللي هو الحديث الشريف نصا تشريعيا، يجب ان ارفع من قيمه اللغه العربيه واخليها مقدسه من عند الله تعالى. وبالتالي ما فيش كلمه زي استبرق، زي مش عارف غيرها، سندس، الكلام الكثير الذي افاض اللغويون العرب على انه كلام اعجمي، انفرد الامام الشافعي رحمه الله بانه لا، ده كان اعجميا وعرب ودخل فاصبح عربيا. يبقى ده كلام ما فيهوش مشاكل. الدكتور ناصر ما قالش انا مع ده ولا ضد ده. ما في ناس يعني ما خداش بالها، هو بيشرح المنطلقات بتاعه الامام الشافعي، وبيشرح الظرف التاريخي الذي دفعه لذلك. كان في مساله لها صله بالحاكم وبالخليفه وبالميراث والمراه الى اخره، ودوله بني عباس والدوشه الكبيره اللي ليها علاقه في التاريخ. السؤال عن من هو نصر حامد ابو زيد، اعتقد ان احنا تكلمنا عنه، وانه كتبه متاحه في محافظه قنا لمن يريد ان يقرا. بالنسبه لتاريخيه النص القراني، دي اكبر صبه واكبر اتهام. يعني القران الكريم وكلنا مؤمنون بهذا، متى وجد؟ مش موجود منذ زمن عند الله سبحانه وتعالى؟ مش ده الايمان الراسخ عند الجميع ان القران موجود في اللوح المحفوظ، ولا في حد بيجادل في دي؟ اعتقد ما حدش بيجادل في دي خالص. المعتزله جادلوا فيها بس، ما انا فاهم، انا اقصد علينا احنا الان. طيب لما ربنا بيقول دائما يا جماعه وجعلناه قرانا عربيا، انا لعلي قلت هذا من قبل فانا اسف اذا كنت هعيده، يعني الجعل، ما معنى الجعل؟ التغيير من هيئه الى هيئه. جعلت الورقه كره، يبقى هي كانت ورقه اصبحت ايه؟ يبقى ده تغيير في الهيئه. لما ربنا يقول وجعلناه قرانا عربيا، يبقى معناها ايه؟ كان شيئا فاصبح شيئا. اظن ده منطق، ما محتاجش جدال، ده لغه. جعلناه قرانا عربيا. طيب لما القران الكريم ينزل الى الارض، هو كان في السماء، لما ينزل الى الارض يبقى دخل الايه؟ دخل التاريخ. يبقى القران تاريخي بمعنى ايه؟ انه نزل الى السماء الارض، انه دخل بؤره التاريخ، اصبح قران يعرفه الناس. يبقى دي تاريخيه نص فعلا لا تطعن في القران، ولا ليست معناه انه هو خاص بالقرن السابع الهجري بالمره ولا اي حاجه، معناه انه اصبح كتابا يدخل في التاريخ في خلق الله سبحانه وتعالى، وبعيدا عن قضيه المخلوق والمحدث أزل. يبقى تاريخيه النص معناه انه ايه؟ ان الله سبحانه وتعالى جعله بين الناس، دخل التاريخ. يبقى العباره ما فيهاش اي حاجه على الاطلاق. اما البشريه المتهم به، هي برضه المساله كما قال الزميل لا تدافعه، احنا لا ندافع، لكننا نحاول نقرا ماذا كان يقول. برضه بشريه النص برضه مفهومه جدا وبسيطه جدا، ومعناها ان كل اجتهاد، مش النص بشري، النص الهي مقدس، الهي التنزيل، بشري التاويل، بشري التاويل. يعني احنا لما بنقول يقول الله كذا، والفقهاء والمجتهدين، ده بشر ولا مش بشر؟ ده بشري الى اخره. كيف نتحرر من الجمود الفكري؟ اول شيء قاله الاستاذ الفاضل بالتفكير وبالسؤال وليس بالترديد. يعني ما ارانا نقول الا معارا او معادا من قولنا مقدورا، ده كلام يودي بدايه طبعا بالسؤال وبالتفكير اللي هو بدايه المعرفه. وهو الكلام الخطير الذي يحتاج الى ندوه لوحده هو الكلام اللي قاله الدكتور محمود البعيري. وانا اسف، يعني هو من حقه ان يقول ما شاء، بس انا ازعم، والزعم مطيه الكذب، يعني انه يخلط خلطا كبيرا بين اللي قايله نصر واللي قايله اركن واللي قايله فلان وهو. انا قاري كتب نصر ابو زيد، وقاري اركن، وقاري كل الاسماء اللي قراها، فانا قاعد مندهش مما اقول. عايز اقول ايه اللي بيقوله ده دكتور محمود؟ في كده يعني في خلط غريب جدا. انا اتمنى ان اجلس انا وهو في يوم ونمسك وعي ونقول، لان انا مشفق على نفسي ان اكون انا فاهم غلط. فاتمنى ان صديق محمود ينير لي ويضيء لي الطريق تماما. ليس صحيحا بالمره ان هو مشروع واحد، ولا ان ده نقطه في كذا، ده بالعكس تماما، ده تنتقد، وكما يقول دكتور جمال ده في نقد شغالين. طب مهمه جدا لو سمحت، اتفضل. ارجوك حدد لنا موعد نجتمع فيه هنا او في قصر الثقافه لنقاش وتبقى مؤسسية. يعني مثلا يبقى في جلسة شهرية للتوريد. تعرف حضرتك انه من اجمل من اجمل ما يحتمله هذا المكان من مسمى انه نادي الادب والفكر وليس نادي الادب فقط. لهذا برضو كان هذا الحرص الجميل. ادي لحضرتك السؤال بس انا عايز انبه انه محمود بس حاضر وهديه واقول لحضرتك الزملاء الزميلان الفاضلان قادمان من بلاد بعيدة وهما يعني معهما تذكرتان محجوزتان واحنا طبعا في مشكلة في السفر ما في السفر فانا يعني مضطر ان احنا لا نطيل كثيرا ففي حوارات اخرى ولن يحرمنا الاستاذ جمال ولن يحرمنا الدكتور فكري وهناك علو اعلام ورموز اخرى ايضا يمكن ان نستضيفها وان نتعاون معها. انا هدي الكلمه للاستاذ وائل وفي زميل رفع ايده هنسمعه وانا اسف جدا وهذا الزميل الاخر ونكتفي بهذا. دكتور محمود بس اشار حته خطيره جدا لما قال اصل فلان قال كذا والتاني جاء في حته الثانيه قالت كذا والفكر الغربي كذا. يا اخواننا مين قال ان الفكر الغربي هو ملك للغرب؟ هو زمان لما جو الغربيين ياخدوا العلوم نحو العرب من حسن ابن هيثم ومين ومين مين ما قالوش ندي علوم المسلمين وده كلام اسلامي ما ينفعش مع نحو المسيحيين ما ياخدوش. لما انا اصل لمعرفه الماء العلم من يعرفه يمتلكه لما يصل لمعرفه الماء كون اجي اقول ان ده فلان وفلان ده بيعمل من نفس المشروع والاتهامات طبعا شغاله بنشوفها على الفيسبوك وعلى النت ان هم بيأثروا المشروع محدد بتاع لا هو كل واحد منهم وصل لحاله علميه معينه اراد ان يعالج بيها القضايا اللي هو بيتعامل معاها بالشكل ده عشان يصل منيها للخطوه نعدي بيها المرحله دي. في مصطلح اسمه القطيعه المعرفيه لجاستن باشلار اللي هو ازاي انا اهضم الواقع بتاعي. احنا هنيجي بعد 5 سنين او بعد 10 سنين في هذه القاعة بنفس الافكار اللي احنا فيها النهارده اللي احنا قدمناش للامام يجب ان يكون لكم قطيعه. القطيعه لا تعني لغي ما وفات بل تعني تصويب ما وفات ومضي الفكر الاخر فيتغير فياخد شكل جديد. خد من الغرب خد من الشرق خد من الهند خد من فارس هو العلوم العربيه كلها وعلم النحو اساسا موجود وعلم النحو مش اسس على غرار علم المنطق وعلى غرار علم الفلسفه والعلوم العربيه كلها مش متاثره بما ترجم من الفارس ومن الهند ومن ومن فايه المشكله يعني المزاج عن من هذه القضيه. لكن هي كما قال استاذ جمال فكره الدفاع عن النفس قضيه المؤامره الكبرى التي نعيشها. في مؤامره على كل الناس في العالم لكن هي مشكله هتتصرف مع المؤامره ازاي مش انت تعيش اسير هذه المؤامره. شكرا. والزميل عزيز هناك بليز يس اي مين يو تفضل. هو في ليس هو حاجه صغيره خالص تفضل يا فندم. وواضحه ومياليه زي احنا دلوقتي عرفنا ان الدكتور حق مصر حق المزيد هو باحث عن تمام تمام وله رؤيه تحترم جدا تمام من شاء يعترض ما يعترض ومن شاء يتوافق معه تمام. احنا من الافضل ان احنا نبحث عن الحلول للمشاكل اللي احنا مرينا ليه؟ يعني في جمله لموسى دياب اللي هو وزير الدفاع الاسرائيلي قال لك العرب لا يقرؤون والفرق لا يفهمون ويفهمون لا يستوعبون. تمام. انت كلمت حضرتك عن هزيمه 67 وبعد كده نصف 73 يعني الفترات ما بين الاشتراكيه والاسرائيليه وبعد كده العصر الاخير تحت النار ان احنا في مواقف اسرائيل وهكذا. كل مره احنا بنكرر التجربه. وفي مؤرخ اسمه سام ديان قال من لا يقرؤون التاريخ يجدون انفسهم قد اقراها. يعني احنا حكايه ان القران يواكب العصر ويجيب ايات ويخليها شيوعيه ويجيب ايات ويخليها سلفيه ويجيب ايات ويخليها راسماليه ما ينفعش الكلام ده خالص. صح. يبقى احنا بندور على موضوعيه الايه. طب ايه موضوعيه النظر الى الايات؟ ان احنا نخليها تناسب العهد وليس العصر. دي ايات تناسب العهد. الله يعرف البدايه والنهايه بتاعت الخلق وانزل القران فالشيء الذي يتناسب مع البدايه والنهايه هو العقل لان العقل مش هينقض نفسه في يوم من الايام ولكن العلم يتجدد ويخترع مصاريات وتتغير فينفعش نسقط القران على العلم ولا ايه ولا نجيب العلم الحديث نسقط كل شويه ونغير لان صار الاخطاء. انا الموضوع ده اشتكيت هنا في نادي الادب وكل مره يقول لي لا القران القران ينفع في العلم ينفع في كذا قلت له يا اخوانا القران يناسب. هو انت اللي على صفحه نادي الادب عملت دوشه كبيره جدا. على فكره لا لا لا على فكره على فكره يا اخويا انا فهمت يعني اسمح لي استاذنك انت محق من وجهه نظري انا فيما تذهب اليه لكن الزملاء فهموك فهما خطا. انا تابعت الحوار كله ولم اعلق ولم اشارك. انت محق لكن تعبيرك عن فكرتك كان خلى الزملاء فاهمين غلط. انما يا اخي انت محق تماما. انا كويس ان انا عرفتك الان. حاجه بسيطه عشان الله حسن انت بدات على حسن. انا النهارده كنت في نقاش مع الدكتور مش هينفع كده. كنت بعاني مع زميله لي بتكلم عن القبليات. بقول لها كان في نفس ان في حاجه اسمها القبليات من حق مثلا القبائل ان هي تزوج من ابناء العموم. قلت له طب حضرتك لو البنت متعلمه واكاديميه مش حرام نجوزها انها اذا كان جاهل ولا اخلاقه يا عم جوزها لنا ولا كذا. استاذ الفاضل استاذ الفاضل يعني بص اخو انت كده هتقص علينا قصه. لا لا انا عايز اوضح في القضيه. والاستاذ محمود اقول له انت بتقاطع وخلينا في القضيه بتاعتنا. القضيه ان هم ان عندنا مسلمات وحاجه اسمها عادات وتقاليد ثابته مش العيب في نص سوره القران. العيب في التفكير نفسه. يعني احنا ليه نحن متفقون معك تمام هكذا اهو. طب يعني نحن كده بنسلم لك بما تقول. والله نحن متفقون معك. الحاجة اللي هو بيقول التفكير في حاجة صنع كبير هو هتقدر بيقول لك التفكير. طب انا لما اجي افكر واحد يقول لي عقلك محدود. طب انت جبت منين الكلام ده؟ لما ربنا طب بيقول لي الا تفكرون الا يتدبرون. طب عمر ربنا في القران قال لك عقلك ناقص؟ طب عمر ربنا ما اهان العقل ابدا. عمر ما قال له ان عقلك بالعكس أنت تريد أن ترد على أصدقائك في وجودنا. You are right. صدقني يا صديقي والله أنت معك. في أخت عزيزة رفعت يدها نريد أن نسمع صوتها. تفضلي يا ست الكل. كملي كملي. تفضلي كملي. Thank you. الرابعة. تفضلي يا ست، تفضلي. نعم. سؤال، ما معنى أساسا كلمة أمير؟ كلمة أمير هذه قلنا للحكم كان على أيام نزلت الآية، كان الحكم بين الأشخاص يحكم بيني وبين فلان. ما معنى كلمة أمير؟ الأمير هو حاكم بس على قدر أوسع، على قدر أكبر. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الحاكم يحكم بين كل أفراد من يحكم، كل الأفراد الذين يحكمون، الذين يحكمون. تمام؟ تمام. قطر هذه الحلقة. القرآن أبدا يفسر بالقرآن ويفسر بالسنة، فمعنى أساسا هذه الآية أنا أعتقد أنه نفس المعنى، أن الحاكم أساسا الأمير هذا يحكم بين الناس. يا بس الآية ما فيهاش كلمة أمير. حضرتك قلت إن إحنا فاهمين إن الحاكم. لا لا أنا بتكلم على. طب بس أوضح حتة حتة سؤال. هتفضل. الحكم مفهوم بالمعنى السياسي. أنا أقول. لا ده بالعكس أنا قلت ضد الكلام. نعم نعم. زي ما بنستخدمها الآن يعني. نعم نعم. برافو عليك يا أخي، برافو عليك، برافو عليك. بس لابد، لابد وأن يكون الأدلة والبراهين المطمئنة التي يعتمد عليها هذا الطالب تعود إلى الأصل والأساس الذي تبدلش كلنا تحت هو القرآن. أشكرك يا أستاذ عبير، أحسنت. إلا هو وحيد، هو الوحيد الأصل الذي كلنا. أحسنت يا ست الكل. حاضر انت، والله والله انت يا. شكرا يا استاذ عبيد. تفضل اخوي العزيز، تفضل حبيبي استاذ الفاضل. في واحد كمان. لا هو ايوه انت يا اخوي، ما اعرفش اسمك انا. تفضل. انا علاء القاضي، خريج السنه فاتت كليه حقوق، حاليا بعمل ماجستير في حقوق الانسان. تفضل استاذ علاء. البدايه بس لازم اعرف ان الدكتور ناصر حامد الحسين تعرض لظلم تتشطب منه جبال، واسال الله العظيم ان يكون في ميزان حسناته. بمناسبه احنا في حضر نصر حامل المزيد، ففي البداية أنا على المستوى الشخصي في أشخاص مفكرين بخشى أن أنا يعني أدخل في محرم، وبيعمل عملية تهيئة تستمر ممكن مدة أطول من مدة قرايتهم. وأعتقد على رسوم كان دكتور نصر حامل المزيد في القائمة، يعني دكتور مصطفى عبد الله كذا. دكتور نصر حامل المزيد يعني تراقب مجرد أن تدخل تراقب مكانه، فأنا دايما بقول فكرة الثوابت، عشان تبني ثوابت حقيقية أنت لازم تهدم كل الثوابت اللي تعيش وتبني من ثم ثوابت تتفق مع العقل، لأنه مفترض أن كل ما يتفق مع العقل وكل ما يتفق مع العلم الحديث هو موجود في القرآن الكريم أو موجود في أصول الإسلام. طيب ظهور دكتور نصر حامد وزيد في الوقت ده كانت حاجة طبيعية وفكرية ودينية. أولاً ما جاء به الدكتور نصر حامد أبو زيد هو دعوة الاجتهاد، والاجتهاد عندنا مهجور. من لو أخطأ فلا أجر واللي يجتهد دون أن يصيب فلا أجر فدكتور نصر عامر زيد على كل حال هو مأمور وله ثوابه على اجتهاد ولما نبص على فكرة التفكير وفكرة التأمل وهو بيطلب دائما أزهار الناس عليها طب ده يعني إحنا عندنا بقاليات تاني ما عندنا العظيم عباس الدكتور عبد لما قال لك التفكير فريضة إسلامية جعلها فرض وطبعا مفترض ان بمجرد مناخ التفكير يشوب ويخلط الكثير من المزاعات زي ما احنا بنشوفها حاليا واذا كنا بنقول اذا الدكتور نصر عامر زيد ما عرفش يثبت قوه كلامه وقوه رايه انا ذاك فالحقيقه احنا لغايه دلوقتي في الوضع ده كنا احنا دلوقتي اهتدينا كلنا على فكره التمجيد او نقد او اتجاه او نخلص لراي واحد بيه حتى حضرة نصر عامر أبو زيد كان موجود في وقت المناخ مناسب لأنه حتى لما ذكر أحد الزملاء الأعزاء لما ذكر أنه سيدنا حضرة نفسه عليه الصلاة والسلام أفضل القرون مالية ومالية يعني تقريبا على القرن الكامل يعني سنة 300 هجرية أو 400 هجرية نصر عامر أبو زيد جه في القرن الرابع عشر فالمناخ مناسب جدا ويهيئه ويدعو أنه يبطئ اضطرابه في وسط المناخ الإنسان. هل في سؤال؟ نعم. السؤال الخاص بي هو رؤية الدكتور نصر حامد الوزير ما بين المادية وما بين الروحانية، ما بين المادة وما بين الروح، ما بين الجسد وما بين الروح، لأن أنا حقيقي تهت في البداية لدرجة وفي كتير قامات يعني أنا بالنسبة لهم ولا حاجة يعني مثلا الدكتور محمد عمارة لما قال لك التفسير الماركسي للإسلام ويرى أن الدكتور نصر حامد الوزير هو ماركس جديد يعني ماركس القرن العشرين ويجسد الأفكار الماركسية الشيوعية في نفس الوقت كان في هكذا تكلم ابن عربي هو بيتكلم عن قطب الجليل الإمام الأكبر محي الدين ابن عربي وهو له مذهب خاص في التصوف فهو يعني أنا عايز أعرف يعني الضابط ما بين المزج إزاي ما بين المادية والروحانية في نفس الوقت طيب جميل الاخ هناك وانت سالت مره فعشان الختام بس انت ما سالتش فيبقى هنا وهنا ونختم بعد كده بالرد يعني اتفضل اسمع حضرتك بسم الله الرحمن الرحيم طه ثاني مرتبه اتفضل ارى ان في خلاف شديد وصراع شديد جدا ونسيم احنا الدين الاول نسيم مؤسسة منتهى الأهمية هي مؤسسة الأزهر الشريف يجب علينا الجميع أنه يحترمها ما دخلش السياسة في الدين عشان أنا عشان أمسك كرسي لازم أروح أجيب الدين عشان الناس تقول لا في مؤسسة قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ده حرام عليك في بالنسبة لينا إحنا لو فكرنا قدام مفيش يعني أنا خايف الجيل اللي قدامنا الجيل الحالي عيالنا بعد كده هتكون عليه ايه؟ الغرض احنا عارفين مخالفين وعارفين ابائنا مخالفين وليس اجدادنا اجدادنا كانوا عباسيين هم اعلم الناس اكبر الناس عاوزين علم تخيل يعني في شديد في خلاف وصراع شديد على قضايا ليست لها اهميه قضايا الحجاب طب تتحجب او ما تتحجبش طب هيهم ايه يعني؟ طب انا متخلف أنا متخلف طب هيهمني إيه؟ أنا عاوز أنتقل من التخلف إلى الجمهور العلم أفضل وأفضل وسيلة لدخول السباق بين الدول المتقدمة هو العلم. العلم ما يهمهاش غير تفكير واعي وتفكير منطقي. هو اللي هيدور بينا هو اللي هيخلينا نتقدم عشان عيالنا تفكيرنا بالخير يقول أبائنا هم النواة الأول اللي نهضوا للمسلمين طيب ان شاء الله حديثا عشان يقولوا عليه احنا النهضه الاول وليس ابائنا اصبحوا خمول بعد بسبب كثير من انا اعتقد ان هذا التخلف والجمود سببه ناس ليس متخصصين في العلم مثل الازهر مثلا بناء عليه انا عاوز كطالب اعرف ازاي افكر تفكير منطقي تفكير عقلاني اني اصل لدرجه علم كويسه اني اتقدم من المجتمع المصري والاسلامي يتقدم يبقى نسود العالم بالعلم واضح واضح واضح وبس السؤال الاخير هنا وعشان نختم وانا مداخله هقولها انا وانت بعد ما نخلص. طيب. هو الراجل ده رفع ايده مده طويله وما اتكلمش. اتفضل اسم حضرتك. ماجد. اهلا وسهلا. تفضل تفضل. انا بشوف نقطه القصره يعني احيانا بتاع فكره القصر بيتعرض شديد جدا مع طبعا طبعا اسلاميه على دليل صغير كان عايز استفسر منك. اتفضل. رايك ايه كمفكر كمبدع في الحديث ده بتاع تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذات الله؟ نعم. هل ده حاجه حديث ضعيف ماشي مش مشكله مش بغض النظر بغض النظر اتفضل اتفضل. في استفسار ثاني كتاب ابي قال بتاع عبد الصبور شاهين. انا شايف اسقاط ادب اسقاط فكر نظريه الدرون. نعم. بس للاسف لو اتكلمنا عليه نظريه الدرون صعب دلوقتي يستبدلوها بنظريه اسمها التصميم السكني. نعم. نظريه تعتبر يعني لو اتكلمنا عليها معلش المره اللي فاتت بس كده طيب. بس شكرا ليك والكلمه الاخيره للدكتور فكري عشان نقفل الباب. دقيقه واحده انا هدي لراحتك. يا سلام. اتفضل يا فندم. يعني انت وقفت جميعا وواضح عندك نقطه عايز تقولها فانا كده تفضل يا فندم. دقيقه كما قال دكتور فكري. اهو اتفضل. معلومة بسيطة جدا عشان خاطر في ناس بتقول ان الثوابت يضم الى العلم الشرعي. لا الثوابت لا يضم الى العلم الشرعي فنحن رجال وهم رجال ولكن كعقيدة ثابتة لدينا نعرف الرجال بالحق ولا نعرف الحق بالرجال. خلاص انت كده معانا تمام. الحتة الثانية الدكتور جمال تقريبا ما عرفش هل سهو في الحتة دي ولا هو تعمد انه يتركها ترك المرحلة الثالثة الإمام الأشعري اللي مر بها الإمام أبو الحسن الأشعري كما تركها الأزهر مثلا في المرحلة الثانية بتاع الدكتور محي الدين بن عوض. تمام. حتى الثالثة استنى استنى استنى استنى أنا تركت المرحلة الثالثة بتاع الأشعري بتاعت إيه؟ ما هو اتكلمش عن مراحل. أنا ما اتكلمتش عن مراحل الأشعري. ده ذكر المرحلة الأولى في فكر المعتزلي لما أنا ما اتكلمتش عن الأشعري خالص. ده الأشعري إشارة لكن أنا ما اتكلمتش عن الأشعري. لا يعني أنا ما اتكلمتش عن مراحل التفكير عند الأشعري. أنا بتكلم على إن في رؤية أشعرية للعالم. لا أستاذ لا لا لحظة بس. في رؤية أشعرية للعالم والناس بتستدعي رؤية المعتزلة كنقيض ليها. بس كده. لكن أنا لا دخلت في تفاصيل رؤية الأشعري ولا المعتزلة لسه. عشر ثواني. بس. تفضل ما هي العشر اللي خدت. في جزء تاني بقى بالنسبة للعلوم عشان المعتزلة بيدوك مساحة أكبر في العلوم السببية وكده. معلش الإمام الغزالي لم يكن معتزلا وتحدث في إحياء علوم الدين عن العلم الفرض الكفاية وفرض العين. اه بس ديت علوم دينيه. ده تكريس الاشعريه الامام المعتزله. دي علوم دينيه. انا بتكلم على استنى انت بتخلط مفاهيم مع بعض. الناس اللي اعتمدت على اللاهوت عند المعتزله واولهم الشيخ محمد عبده سيد عاملها من السجاد. العلم له ادله مش عشان ابرزك عشان احقق نقطه عليك وكده. لما دخلنا بقى وبقى في علم حديث بيعتمد على ايه؟ في قوانين حاكمه للظواهر الطبيعيه. يعني عارفين ان الشمس هتطلع من هنا وعارفين البرق والرعد بيتحرك ازاي كل القواعد دي. فقدره الله المطلقه بقى وضعها ايه في الوضع ده؟ ان الله سبحانه وتعالى قادر في كل زمان ومكان. طيب قوانين الطبيعة دي وضعها ايه بقى؟ فالواحد زي الإمام محمد عبده مثلا في رسالة التوحيد عمل استدعى تراث المعتزلة في العدل، مفهوم العدل عند المعتزلة ومفهوم التوحيد عند الأشاعرة. لأن مفهوم العدل عند المعتزلة معناه ايه؟ معناها ان ربنا سبحانه وتعالى عادل، ما يحاسبش انسان على ايه؟ على شيء مقدر عليه. على شيء مقدر عليه فيبقى الانسان مخير ويبقى فيه سببيه في الايه؟ دي كلها افكار بشر. خلاص كده؟ فانا ما اتكلمتش عن الاشعري خالص لسه. ده الاشعري ده عايز حدوته لوحده. دكتور علي مبروك بقى ان شاء الله يجي لكم اخويا العزيز. كده انتهت الدقيقه. طب اتفضل. اتفضل بس عشان ارد على الاسئله دي كلها. اتفضل. تفضل يا فندم. الله. اتفضل. لو اخذنا القضية دي على محمد من تفسير حضرتك. هو مش تفسير انا بنقل بس كلام بس. يعني رأي يعني. في اساس فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. في الحكم اذا لله. ماشي ما انت بتجيب لي نص قصاد نص. لا يا ابني انا كنت بقول ده ازاي. ايوه كمل يا طارق. عايز تقول ايه دلوقتي؟ انت جبت ايه انت جبت ايه وصدرتها واعتبرت انها مفهومه ضمنيه. يعني انت قصدي يعني ماشي هو انا بتكلم على كلمه الحكم خلاص فاهمك ايه ليها الان استاذ فكري. الحكم الا لله بقى لو حد حكم عشان ما يلاقوا مظلوم حاجه ان حكم. انت فاهمك ايه هنا؟ اتفضل يا استاذنا اتفضل. طيب اتفضل نضرب صيغ جمال بقى يعقب على اتفضل. طيب انا هختم بقى احنا اللي بنشكرك بحرام يوجه حديثه كله اللي قاله اكثر المستفيدين. لا انا ما بوجهش حديثي لك انا بوضح نقاط لانك انت ذكي بس لعوب. اتفضل يا خلاص اتفضل. فانا بحاول اوضح نقاط بس عشان الوقت هكلمك فيها بعد ما نخلص. استفسار بسيط هو حضرتك ما مفهوم حضرتك السياسه لديك استاذ جمال؟ انا مفهوم السياسه هو ما هي هل هناك علاقه حقيقيه ما بين السياسه والدين؟ يا راجل ده موضوع عايز موال لوحده. اتفضل. انا بس ايه اولا قبل ما هختم بالنقاط اللي انا هقولها ديت سعيد بيكم جدا واتمنى ان انتوا تكملوا وبالرغم ان انا هبقى على البعد بيني وبينكم 7500 كيلو متر بس كلنا بنعيش في قارة الانترنت. قارة الانترنت في قارة سابعة دلوقتي هما كانوا جايين خمسة بقى سبعة تمنى بقى في قارة تمنى اسمها ايه؟ الانترنت. وانا قاعد معاكم دلوقتي كنت بعمل ابديت على فيسبوك بقول ان في ندوة كذا والدكتور جمال قال كذا يعني في ناس بيتابعوكم موجودين على قارة الانترنت. فالتواصل المكاني اصبح ايه؟ مش مشكلة. المهم ان انتوا تواصلوا التفكير وبناء عليه ممكن على فيسبوك نتواصل ممكن على سكايب الناس بتكلم بعضها صوت وصورة ممكن امور كتير. لازم نخرج من حتة بقى ايه الدائرة ان هم مش متاحين لينا الفرصة. انتزع الفرصة. الناس اللي بتقول الكتب ناصر ابو زيد ما الكتب مالية الانترنت. روحي على رواق ناصر ابو زيد انا عامله من 2008 عليه حاجات هتلاقي فيه مناقشة رسالة الماجستير بتاع ناصر ابو زيد تسجيل حي من سنة 76 لمناقشة رسالة الماجستير. مناقشة رسالة الدكتوراه موجودة. انا معايا في الجهاز ده 160 ساعة صوت وصورة له. فالمعرفة متاحة لكن الكسل مش مبرر. فاذا كنت ما تعرفش النهاردة انا بطلبش ان انت تعتقد فيما اللي بيقوله كلام النصر ده. بالعكس ده اول شيء لازم نعمله لابد من قتل القديم فهما. قتل القديم فهما ده كلام الشيخ امين الخولي الله يرحمه. لابد من نقد الكلام اللي بيقوله ناصر ابو زيد وتفكيكه عشان نشوف اللي له قيمه منه واللي ملوش واللي ملوش قيمه نسيبه واللي له قيمه نبني عليه ونكمل. لكن حته السجال والمبارزه وحته جون هنا وجون هناك ده كله ايه بقى؟ اساليب الضعفاء. ودي اللي هتخلينا نوصل للنقطه اللي انت بتتكلم عليها ان احنا بنقعد ما عندناش تفكير احنا مجرد ترديد. سواء كنت بتردد ما قاله الإمام الشافعي أو الإمام الأشعري أو المعتزلي أو مولانا محمد حسان دلوقتي عقلية النقلية اللي ما بتستخدمش العقل بتؤدي للتبعية اللي احنا بنعيشها والاستهلاك. احنا مجرد كائنات مستهلكة على سطح هذا الكون. لا بننتج معرفة ولا بننتج مواد ولا تكنولوجيا ولا تمام سنة. انا عايز بس في عجالة بسيطة علشان اصدع دماغكم بقى مدام انتوا فتحتوا يعني الاخت اللي ورا على موضوع اولا نصر ابو زيد ده لحد استدعاه وفي المحكمة من المحكمة الابتدائية للاستئناف للنقض لحد سأله ولا قال له انت بتقول ايه والله حتى اشرح لنا ايه المعنى بتاع الكلام اللي انت بتقوله ده ولا فيهاش حاجه في اضافه خالص يعني برضو هو ما طلبش المحاكمه غير لما صدر الكتاب اللي مس قضايا غسيل الاموال وش ده يعني انا يعني شارح الكتب القديمه اللي قبل كده انا شارح الكلام ده شارح الكلام ده في كتاب انا نصر ابو زيد فاقرا ده رجعي اقرا مش عشان تقتنعوا باللي في دماغي انا ما عنديش حاجه عايزكم تقتنعوا بيه انا وظيفتي زي ما اتعلمتها من نصر ابو زيد واخرين هي ايه ان انت تتعلم تصطاد لكن انا عمري ما هدي لك سمكه تاكلها تتعلم صيد تاكل نفسك بقى تصطاد بقى في النيل وتطلع لك جزمه تطلع لك شبشب قديم تطلع لك سمكه تطلع لك جوهره انت وايه ومجهودك لكن انا مش عايزك لا تتبنى افكار انا بقول انا ما عنديش افكار عايز افكار انا عايزك تفكر واول ما تفكر تنقد الكلام اللي انا بقوله لانك انت لو خدته كده يبقى عملنا ايه ما هو نفس اللي بيحصل في الجامعه وبيحصل في الكنيسه وبيحصل في التلفزيون وبيحصل هو فمدونه الرواق نصر ابو زيد موجوده انا اسمي موجود على فيسبوك لو حد عايز يعمل تواصل مستمر اكون سعيد مش عايز كفى الله المؤمنين شر القتال بس فكر بفكر باسم جمال عمر بالانجليزي هشرح جمال عمر هتلاقي لك كذا جمال عمر هتلاقي فيه عليها صوره نصر ابو زيد من هو سنه 76 التواصل مع الاستاذ اشرف عشان بقى يعني هو هيوصلك لكل المواضيع احنا على فكره الناس دي متحدده كله على الانترنت قبل ما اجي بشهر ونص يعني قبل ما اجي من امريكا بشهر ونص ومتحدد الكلام ده فعشان ما تقش مساله بقى تاريخيه القران ودكتور خرج دكتور محمود الله سبحانه وتعالى له افعال خارج التاريخ لان التاريخ بيبدا امتى بخلق العالم التاريخ البشري ولا التاريخ المعروف يعني كلمه التاريخ عموما ما هو التاريخ بيبدا امتى بخلق الله سبحانه وتعالى الايه العالم وربنا سبحانه وتعالى موجود قبل الايه خلق العالم اذا لله سبحانه وتعالى افعال خارجه عن التاريخ وله افعال في الايه بتبتدي بايه بخلق الايه العالم كل ما حدث وخلقه الله سبحانه وتعالى بعد خلق العالم بنسميه تاريخي يا كلمه تاريخي يعني ايه حدوثه في الزمن ده عشان تفرق ان في افعال لربنا سبحانه وتعالى خارجه عن الايه عن الزمن وعن التاريخ ومش محدوده لا بزمان ولا بايه بمكان فلما نقول تاريخيه النص القراني معناه ايه حدوثه في الزمن عارفين ان سنه 610 ميلاديه بدا الوحي على الرسول عليه الصلاه والسلام عارفين انه كان موجود في مكه عارفين انه كان ابوه مين وامه مين عارفين في موقعه بدر مين قتل مين مذكوره الروايات عارفين ان في ايات نزلت في وبمناسبه بقى القران المسلمين من بداية جمع القرآن وإحنا بنحاول نحط قواعد للفهم واستخراج معاني من القرآن الكريم ففي القرآن مثلا عندك التنزيه الكامل لله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء قل هو الله أحد وفي القرآن أيضا التشبيه الكامل لله التجسيد الكامل لله سبحانه وتعالى يد الله فوق وما رميت إذ رميت عرشه على الماء إذن في التشبيه الكامل والتنزيه الكامل فالسؤال هنا نحل التوتر ده ازاي ده بقى التفكير. فهم فكروا. فيجي المتكلمين مثلا وده تبع الناشئ لطبيعة جدالهم مع العقيدة المسيحية، لأن العقيدة المسيحية قد عقيدة مستقرة بقالها 600 سنة لها اللاهوت بتاعها السابق. فلما يجوا بقى المسلمين اللي دخلوا بقى دمشق ودخلوا القاهرة ويحصل جدال، بس هم ما اعتبروش ده إهانة، ده اعتبروه إيه؟ تحدي. فنشأ علم الكلام اللي هو دلوقتي بيسمى علم أصول الدين أو التوحيد أو علم العقيدة أو اللاهوت. فجه السؤال هنا استنادا إلى الآية بتاعت سورة آل عمران اللي تتكلم عنها أن القرآن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن في القرآن في آيات محكمة وآيات متشابهة، والآيات المحكمة تفسر وتؤول الآيات المتشابهة طبقا إيه؟ لها. اتفقوا على هذه القاعدة، لكن اختلفوا إيه هي الآيات المحكمة وإيه هي الإيه. فيجي مثلا المعتزلة يقولوا لا، تنزيه الله سبحانه وتعالى هو الإيه المحكم، وكل الآيات اللي هي بتاعت التجسيد ديت قابلة للتأويل، قابلة للتأويل المجازي طبقا للإيه للمحكم اللي هو التنزيه. وفرق أخرى خدت العكس، بس ده كله شغل إيه بشر. لما نيجي مثلا في إن الآيات بتاعت الخمر ثلاثة ناسخ المسوخ مهمة في التاريخية برضه. فالأصول جماعة بقى بتستخرجوا أحكام في الفقه من القرآن يقول لك إيه؟ لا ده إحنا عندنا ناسخ ومنسوخ، يعني في آيات جات علشان تنسخ حكم آيات أخرى. فبدأنا بقى ندرس إيه هو المكي وإيه المدني، إيه القبلي وإيه البعدي، وفي حتى الحضري والسفري والنهاري والليلي. فبنحاول نضع قواعد لفهم واستنباط معاني من القرآن فالناسخ والمنسوخ عنه. المتصوفة والفكر الصوفي قال لا، ده في القرآن هناك ظاهر وباطن. ظاهر اللي انت بتدركه بالقوانين وقواعد اللغة وأحكام الفقه والتفسير، بس لا في معنى باطني أبعد وأوسع. علم الشريعة وعلم الحقيقة، علم الشريعة وعلم الحقيقة، وينفتح لك الباب بقدر مجهودك مع الله في الوصول، في الوصول لله. ولذلك الرحلة عند الصوفي ده مشوار ودرجات، واخد بالك ان ده ايه؟ كل ده مجهود ايه؟ بشري بيحاول يحط قواعد للفهم واستنباط احكام من الايه؟ من القرآن. بداية من الغزالي، الامام ابو حامد الغزالي بدأت ده، احنا لازم نفهم القرآن فهم كلي ونحط له مقاصد كلية، بناء على هذه المقاصد نبدأ نستنبط أحكام من الإيه؟ من القرآن. حتى صاغها الشاطبي في المقاصد الإيه؟ الكلية الخمسة للقرآن الكريم. الجرجاني، وانت بقى راجل بتاع نحو بتاع لغة، البلاغي الجرجاني في كتابه أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز بدأنا نستخدم مفهوم المجاز اللغوي ومفهوم النظم عند عبد القاهر الجرجاني، متولد من محاولة استنباط الأحكام الدلالات والمعاني من القرآن الكريم. فيقول لك إيه؟ لا، القرآن إعجازه مش في الكلمات، ما كلمة من وعلى وفي ما هي موجودة في اللغة العربية، ده الإعجاز بتاعه في طريقة نظمه، وبدأ يحط قواعد النظم اللي هي مشت عليها البلاغة الإيه؟ العربية. كل الزخم ده كان بيغذي بعضه بعضا، يعني الراجل بتاع أصول الفقه بيتأثر بتوع علم الكلام، بيتأثر بالبلاغيين، بيتأثر بالمتصوفة. فكان في الازدهار اللي انت شفته في العصور اللي انت بتتكلم عنها، العباسي والآخر. لكن جمد التفكير وقفل الباب، وأصبحنا بقى نغط في زمن اللي هو ايه؟ شروح. يعني واحد يوم جاب الكتاب ويكتب على الهامش كده ايه؟ شرح الكتاب وشروح الشروح، وبعدين للتلخيص والحواشي، وبعدين واحد تاني يقول ايه؟ يحاول يعملها شعريا قواعد النحو عشان يبسطها. فكل العلوم بقى، في ألفية ابن مالك، وفي في في في السلم لل فأصبحنا إيه؟ اكترار وتكرار في عقلية عمالة إيه؟ تستهلك نفسها. حتى وصلنا إلى القرن الحديث أو العصر الحديث، ما قول ده ما هو القرآن؟ والمعتزلة بقى اللي كانوا بيتكلموا عليه، القرآن قديم ولا محدث؟ ولي لها قصة طويلة مش عايزين نخش فيها دلوقتي لأن هتضيع علينا القطر، بس بتكلم على إيه؟ إيه بقى؟ ألغي الإيه؟ التفكير. حتى الإمام محمد عبده أشار إشارة كده صغيرة في كتابه رسالة التوحيد، واستخدم مفهوم خلق القرآن. فالطبعة الثانية من الكتاب اتشال، وقال تلميذه شيخ رشيد رضا الجامع التراث، قال بناء على رغبة الأستاذ الإمام اتشال الجزء ده. حتى أتانا أبا زيد، نصر أبو زيد بقى أول واحد يسأل بقى سؤال ما هو القرآن؟ يرجع التفكير تاني في القضايا القديمة بقى اللي ايه هو طبيعة القرآن، نتيجة للكلام اللي انا قلته قبل كده ان القرآن بيستخدم لتفسير الاشتراكية وبعدين يستخدم. طب ايه هو القرآن؟ هل القرآن بقى له مضمون موضوعي منفصل عن التحيزات دي؟ وده الاشكال بقى، ده الاشكال اللي عمله نصر ابو زيد. واتمنى في المستقبل لو لنا عمر ولكم عيش مع بعض ان شاء الله نتكلم بقى على ايه هو انجازه اللي اضافه للتراث اللي انا اتكلمت عنه القديم ده كله بقى. واقول لكم بقى تلخيصا، وده كلام ممكن تحيز مني، الانجاز الاخير اللي عمله بداية من سنة 2000 هتضعه حينما يقرأ ويفهم ويستوعب على نفس القامة اللي منها الشافعي في اصول الفقه، والأشعاري في العقيدة، وأبو حامد الغزالي في الفكر عند المسلمين. بس حينما تكون هناك عقول وقلوب مفتوحة تقرأ علشان تتعلم وتنقد، مش عشان تكرر. وأنا شاكر لكم جدا، ونلحق القطر بقى خالص. شكرنا وتقديرنا لطلبة وطالبات كلية الآداب وباقي الكليات الذين حضروا معنا. خالص شكرنا وتقديرنا للأستاذ دكتور حسن مغازي على تحمله وبقائه وجلده واصطكاكه على أسنانه.